أعيننا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مباركا إلى يوم الدين. حياكم الله أحبتي إلى مجلس جديد في واحة محمد صلى الله عليه وسلم لنتعلم منه كل شيء. موعدنا اليوم مع حديثين، الحديث 27 والحديث 28 من الأربعين النووية المباركة. نبدأ بالحديث الأول، وهو حديث دقيق يعطي الإنسان منهجية عالية جدا، لكن في نفس الوقت والسلام يجب أن يفهم بشكل صحيح حتى لا تكون الآثار عكسية. حديث النواس بن سمعان رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. رواه مسلم. وساق النووي رحمة الله عليه حديثا آخر، وهو حديث الوابس بن معبد رضي الله تعالى عنه، عن وابس بن معبد رضي الله تعالى عنه قال: أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صلى الله عليه وسلم: أتيت تسأل عن البر والإثم؟ فقال: نعم. فقال صلى الله عليه وسلم: استفتي قلبك، استفتي قلبك. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر. وإن أفتاك الناس وأفتوك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. هذا الحديث أحبتي أو هذان الحديثان يمنحان المسلم منهجا واضحا وبلسما شافيا، يعينانه على التمييز بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين ما يرضي الله سبحانه وتعالى وما لا يرضيه في كثير من مواطن الشبهات. إذن هذا الحديث ماذا يمنحنا؟ منهجا واضحا وبلسما شافيا لنميز به بين الحق والباطل، بين الحلال والحرام، بين ما يرضي الله وما لا يرضيه في الكثير من مواطن الشبهات. فهذا الحديث مورده في مواطن الشبهات، لأن هناك حلال واضح بين، وهناك حرام بين بالنص والسنة والإجماع. فهذا لا يحتاج الإنسان فيه إلى أن يستفتي قلبه. أنت لن تستفتي قلبك في الصلاة هل هي واجبة أو ليست بواجبة، أو في الزكاة أو فرائض الإسلام، وكذلك لن تستفتي قلبك في حرمة الربا والزنا والخنا والفواحش، لأن هذا حرام بين. فإذا هذا الحديث إنما يتكلم ويسلط الضوء على ما هو البلسم، ما هو المنهج لأميز بين الحق والباطل والحلال والحرام في مواطن الاشتباه، في مواطن الشبهات. لكن أحبتي، هذا المنهج وهذا البلسم إذا صح تسميته علينا أن نفهمه فهما صحيحا، وأن نوظفه توظيفا شرعيا ليكون ناجعا نافعا. لأن بعض الناس أو كثير من الناس يفهم هذا المنهج بالشكل الخاطئ ويستعمله استعمالا مغلوطا، فتكون النتيجة وخيمة. بالعكس، بدل من أن تكون نتيجة إيجابية خيرة تكون النتيجة سلبية بسبب الفهم الخاطئ لهذا الحديث. هذا الحديث أقول بعض الناس تفهمه بشكل صحيح فتكون نتيجته خيرة، وبعض الناس يوظف في الحياة بشكل خاطئ فتكون النتيجة سلبية، ليست هي مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي علينا أن نتروى وأن نتأنى ونحن نحاول أن نتفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث. الإمام النووي رحمة الله تعالى عليه ساق حديثين، وهذه أول مرة يسوق حديثين على نفس الفكرة. لماذا ساق حديثين؟ حديث النواس بن سمعان الذي قال فيها: البر حسن الخلق، والإثم ما حاك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. ثم ساق حديث آخر في نفس السياق، حديث الوابس بن معبد: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتيت تسأل عن البر والإثم؟ قلت: نعم. فقال: استفت قلبك. البر مطمئنت إليه النفس واطمئن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. لماذا ساق حديثين في هذا الموطن؟ في أحد عنده وجهة نظر؟ لتكميل المعنى، يعني مثلا أخذ من زاوية أخرى، وبالتالي يعني كمان توجيه خطاب النفس للنفس من خلال القلب. تمام، يعني احنا نستطيع ان نقول يعني ما هو الهدف من ذكر حديثين؟ وعادته يذكر حديث واحد تحت الفكرة الواحدة، لكن لأن هذين الحديثين يدندنان حول نفس الفكرة ويعرضان نفس الموضوع في الجملة، طبعا مع فروق دقيقة بينهما، الإمام النووي رحمة الله عليه ساقهما معا. أنتم لاحظوا العبارات متقاربة صح؟ هناك عبارات متقاربة بين الحديثين، فكلاهما يدندن حول نفس الفكرة ويعرضها كما يعرضها الآخر عموما مع وجود فروق دقيقة بينهما للمتأمل المتبصر. طيب، ما هي الفكرة العامة التي يدندن حولها هذا الحديث؟ الفكرة العامة التي يدندن حولها أو يدور عليها هذان الحديثان هي أحبتي، وانتبهوا على هذا أصل، أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عارفا بالحق. السلام ورحمة الله. أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عارفا بالحق، ساكنا إليه، محبا له، منقادا إليه، وفطره أيضا كارها للباطل، نافرا عنه. على هذا فطر الإنسان، فطرنا الله عز وجل جميعا، وهذه من منة الله على الجنس البشري، أن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عارفا بالحق. وسأتي ما معنى عارفا بالحق، يعني ليس أنت خرجت من بطن والدتك تعرف الحقائق، وإنما هو يسمى الاستعداد لقبول الحق. إذن الله سبحانه وتعالى فطر الإنسان عارفا بالحق، يسكن إليه، يميل إليه، يقبله، وركز في طباعنا أن نحب الحق وأن نتوجه إليه وأن ننقاد إليه، وأننا في نفس الوقت ننفر من الباطل ونعرض عنه. هذه فطرة. بالتالي بعبارة أخرى، النفس الإنسانية مجبولة على أنها مستعدة لقبول الحق واتباعه والذهاب إليه، كأن هناك يعني مغناطيس وجد في هذا النفس وفي هذا القلب ينجذب نحو الحق ويحب أن يتبعه، وكذلك هناك نفور في هذه النفس من الباطل والإعراض عنه، ما لم يأتي مؤثر خارجي يلوث هذه الفطرة عما خلقها الله عز وجل عليه. إذا وجد المؤثر الخارجي فإن هذا المؤثر الخارجي سيلوث هذه الفطرة، هذه الجبلة التي فطر الله عز وجل الإنسان عليها، فيصبح الإنسان بالعكس محبا للباطل يبحث عنه ومعرضا عن الحق كارها له. إذن النفس البشرية خلقت مستعدة لقبول الحق، وأعظم الحق توحيد الله سبحانه وتعالى، ما لم يأتي مؤثر خارجي يحرفها عن هذه الفطرة ويلوثها ويشوهها، فتصبح الفطرة منكوسة للأسف، تصبح تبحث عن الباطل، تبحث عن الشهوات، تحبها وتعرض عن الحق وترفضه وتأباه. مثل ماذا الملوثات أو المؤثرات الخارجية؟ والدين، يعني التربية السيئة، التربية السيئة سبب في تلويث هذه الفطرة وإبعادها عن الحق، وهذا مصداقه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل مولود يولد على الفطرة، يولد يعني مستعدا لقبول الحق، مستعدا لقبول التوحيد. قال فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه. إذن التربية المغلوطة أو السيئة المنحرفة هي التي تصرف الإنسان عن توحيد الله سبحانه وتعالى وعن الحق عموما، فلو ركز على قضية الحق عموما. كذلك من المؤثرات الخارجية التي تلوث هذه الفطرة وسوسة الشياطين. طيب، قضية الوسوسة ما هي؟ تعود إلى خلقت عبادي حنفاء فاجتالتهم الشياطين، تعود إلى قضية التوجيه السيء. هناك الذنوب والمعاصي أحبائي، الإنسان إذا أدمن الذنوب والمعاصي فإن هذه الذنوب والمعاصي عبارة عن نكت سوداء تنكت في هذا القلب حتى يصبح هذا القلب أسود. إذا أصبح هذا القلب أسود من شدة الذنوب والمعاصي لا يبصر نور الحق، لا يبصر نور الحق، ويموت فيه الاستعداد لقبوله. فالذنوب والمعاصي سبب من أسباب الانحراف عن هذه الفطرة السوية. أيضا كثرة التعرض للشبهات وتشربها، هناك أناس للأسف يعرضون أنفسهم للشبهات دوما ويتشربونها ولا تمر عليهم مرورا عابرا. والنبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث الصحيح قال تعرض الفتن على القلب كالحصير عودا عودا. فأي قلب الفتن؟ قال أهل العلم هنا الشبهات. فأي قلب تشربها تشرب الشبهة نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها قال نكتت فيه نكتة بيضاء. قال حتى يصبح على قلبين، أن يصبح الناس على أحد قلبين، قلب أبيض، قلب أبيض هذا ينكر المنكر ويعرف الحق ما دامت السماوات والأرض، وقلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما اشتهى هواه. ولاحظ انتكاس الفطرة، قال لا يعرف معروفا، ما عاد يعرف الحق ولا ينكر المنكر إلا ماذا؟ ما اشتهى هواه. فالحق عنده أصبح وهو النفس، ما تهواه نفسه هو الحق، وما لا تهواه نفسه هو الباطل، أصبح هذا هو المعيار، وليس المعيار الحق لأنه الحق والباطل لأنه الباطل. فلاحظوا إذن المؤثرات الخارجية ودورها في حرف هذه الفطرة وصرفها عما خلقها الله عز وجل عليه، التربية السيئة، المعاصي والذنوب، الشبهات التي يتشربها الناس. لأن كثير من الناس لما يسمع هذا الكلام هو أن الله فطرنا محبين للحق مقبلين عليه نسكن إليه ونطمئن إلى كارهين للباطل، أقول لك يا شيخ ماشي، هذا ليس الواقع الذي نحياه. نحن نرى أن أكثر الناس مندفع نحو الشهوات والشبهات ومحبة للمعاصي والذنوب ومعرضة عن طاعة الله سبحانه. نقول نعم، لأن أكثر الناس انتكست فطرهم وخضعوا للمؤثرات الخارجية، أكثر الناس ما عادوا على هذه الفطرة النقية الطاهرة، هذه الفطرة النقية الطاهرة مبصرة بصيرة، لكن أغلب الناس ما بقوا عليها. أغلب الناس لابد أن هناك مؤثرات خارجية من تربية، سواء تربية الوالدين أو تربية المجتمع، والتربية قد تكون عند الوالدين قد تكون عند المجتمع، قد يكون هذا الولد تربى في المدرسة الخاطئة أو في الشارع الخاطئ أو عند أصحاب السوء. المهم التربية الخاطئة صرفت هذه الفطرة، لوثتها، كثرت الذنوب والمعاصي وعدم الالتفات للتوبة والاستغفار، هذا سبب في أن يصبح هذا القلب لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا. كذلك كثرة تشرب الشبهات والإصغاء إليها وحب استماعها أيضا سبب في صرف الإنسان عن الحق، وأن لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا بنص حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طيب إذن أحبتي دعونا نعود إلى أصل، إلى الحالة الطبيعية، الحالة الأصلية الطبيعية أن هذه الفطرة مجبولة على محبة الحق صح والنفور من الباطل. بناء على هذه الفكرة وهو أن الإنسان مجبول على الحق، النبي صلى الله عليه وسلم يعطينا معلومة عن هذه الفطرة النقية، فيقول إن الإنسان المسلم صاحب الفطرة النقية، صاحب القلب الزكي الطاهر الذي لم يتلوث بالمؤثرات الخارجية وبملوثات الحياة، يستطيع بقلبه وبنوره أن يميز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام وبين ما يرضي الله وما لا يرضيه عند مواطن الاشتباه. نعم حتى لو لم يكن عالما، نعم حتى ولو لم يكن عالما، بس إيش القلب؟ نتكلم عن هذا القلب. إذا كان القلب زكيا طاهرا نقيا فإن الله سبحانه وتعالى يجعله مميزا بين الحق والباطل، عارف إيش الصح وإيش الغلط، عارف أين الحلال وأين الحرام، عارف أين ما يرضي الله وما لا يرضي في مواطن الاشتباه. وأعيد فأركز أن الحديث يتكلم عن مواطن الشبهات، أما الحلال البين والحرام البين هذا ما تحتاج فيه إلى أن تستفتي قلبك ولا إلى أن تراجع فؤادك، أمور منتهية، لكن نتكلم في هذه المواطن التي تزل فيها الأقدام. إذن أحبائي الله، طبعا البعض يقول كيف إذن هذا القلب النقي الطاهر، هذا القلب النقي الطاهر كيف يميز بين الحق والباطل وبين الحلال والحرام في مواطن الاشتباه؟ نقول إن الله سبحانه وتعالى من رحمته ومنته أنه جعل على الحق نورا. القلب النقي الطاهر سلام ورحمة الله يستطيع أن يبصر هذا النور، وجعل على الباطل والحرام ظلمة. القلب النقي الطاهر يميز هذه الظلمة ويستوحش منها وينفر منها، هي هكذا الحياة. الله عز وجل جعل على الحق والحلال وما يرضيه نورا وضياء، لكن من الذي سيبصر هذا النور والضياء؟ هل القلب الملوث الذي شوهته ملوثات الحياة والمؤثرات؟ كلا، الذي سيبصر نور الحق هو القلب النقي الطاهر الصافي يستطيع أن يدخل هذا النور وهذا الشعاع إلى داخله فيبصر به. وكذلك جعل الله عز وجل على الباطل ظلمة، على الباطل ظلمة، القلب النقي الطاهر يرى هذه الظلمة فينفر منها ويستوحش ولا يقترب منه. إذن أهم شيء نعرف ابتداء أحبتي من الذي هو مخاطب بهذا الحديث بالدرجة الأولى، يعني قبل ما أدخل في شرح الحديث لسه ما دخلت، لكن قبل ما أدخل في شرح الحديث ما يهمني أن نعرف من المخاطب بهذا الحديث ومن المقصود بهذا الحديث ابتداء، لأن بعض الناس يظن أنه مخاطب بهذا الحديث ويبدأ يطبق في حياته والمسكين وليس مخاطبا به بعد. فنقول علينا أن نعرف من الذي قصده رسول الله صلى الله عليه وسلم في قوله استفت قلبك. من هذا الخطاب؟ موجه لمن ابتداء؟ هذا الخطاب موجه لمن ابتداء؟ إذا كنت العامي، لا أي عامي كمان، لا بدك تخصص. من صاحب هذا الخطاب؟ موجه لصاحب القلب النقي الطاهر المتجرد لله سبحانه وتعالى، المبتعد عن هواه، الذي يبحث ويفتش عن رضا الله. من كان قلبه بهذه الصورة منقول له يلا الآن ابدأ تبصر بهذا الحديث وتفهمه، استفت قلبك. لكن من كان قلبه مليئا بالذنوب والمعاصي والملوثات، كثير التعدي على حقوق الله، كثير التفريط في أمر الله سبحانه وتعالى، أقول له انتظر قليلا، أن الحديث أنت لست مخاطبا. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يعرف من الذي خاطبهم بهذا الحديث، يعرف النواس بن سمعان، ويعرف وابص بن معبد، ويعرف الصحابة الذين خوطبوا بهذا الحديث أنهم على درجة عالية من النقاء ومن الاستعداد لقبول حكم الله والبحث عنه، ومتجردين لله غاية التجرد ومجتنبين لهواهم. حينئذ قال له استفت قلبك، ما أتى لشخص مدمن على نفسه بالذنوب والمعاصي، كثير التفريط في أمر الله سبحانه وتعالى، لا يغض بصره ولا يرعوي عن الحرام، وأذنه في الحرام ويده في الحرام، ما قال لهذا الشخص استفت قلبك. إذن أهم شيء لما تفهم هذا الحديث، وأول شرط من شروط هذا المنهج النبوي استفت قلبك، أول شرط من شروط منهج استفت قلبك أن يكون قلبك مستعدا لأن يستفتى. إذا كان قلبك ليس مستعدا لأن يستفتى بدك تستنى. من شهد في نفسه أحبتي، وهذه قضية واضحة، ما تضحك على نفسك وتقول لا أنا مستعد لهذا الخطاب النبوي، أنا ممن هو مخاطب باستفتي قلبك، لا أنا أقول لك بصراحة، انظر وشاهد نفسك في هذه الحياة، إذا كنت شاهد نفسك مقصرا مفرطا في حق الله سبحانه، كثير التعدي على الأحكام الشرعية، تقوى الله عز وجل عندك ضعيفة، فتمهل، لا تعتبر نفسك مخاطبا بهذا الحديث بعد. عليك أن تعود إلى هذا القلب فتطهره من أدران الذنوب والمعاصي، عليك أن تعود إلى هذه النفس فتجعلها على جادة الاستقامة، عليك أن تعيد التجرد لله سبحانه وتعالى إلى الجادة الحقة، عليك أن تتجرد من هواك، والله سبحانه وتعالى هو يعلم كل ذلك منك، لا تتكلم مع شيخ أو أستاذ تقنع أني أنا وصلت لهذه المرحلة، هذا بينك وبين الله، يعلم أنه أنت الآن متجرد لله، مستعد للانقياد التام لأحكام الله. حينما تصل لهذه المرحلة من التجرد والاستسلام والخضوع ومجانبة الذنوب والمعاصي قدر الإمكان، ومداومة التوبة والاستغفار، حينئذ بقول لك استفت قلبك. تمام؟ إذن أكبر فكرة مغلوطة عند الناس اليوم الذين يعني يسمعون هذا الحديث، أنه يا شيخ خلص استفت قلبك يا شيخ، بتلاقي عوام المسلمين أخ غرقان في الذنوب والمعاصي وأوحالها، دائما متبع لهواه، مجانب لتقوى الله عز وجل، متى وجد شبهة انكب عليها وحاول أن يظفر بها، وفي النهاية يقول لكم النبي صلى الله عليه وسلم قال استفت قلبك. لا أخي كريم، هذا الخطاب عليك أن تعرف لمن هو موجه، من المقصود به، صاحب القلب النقي المتجرد لله المجانب لهواه باختصار. وأما قلبك هذا المبترئ الذي أنهكته الذنوب والمعاصي، هذا أين سيبصر نور الحق؟ ومن أين سيرى ظلمة الباطل؟ مو قلبك أسود أو متعب أو منهك؟ فالأمور إذن تحتاج إلى فهم من المخاطب بهذا الحديث ابتداء، بعد ذلك ننطلق في شرحية. تفضل. طيب كان انه لازم نوصل لمرحله معينه من التزكيه حتى نعمل بهذا الحكي. نعم ممكن انسان يضحك على نفسه ويحكي انا وصلت لهي المرحله بس هو فعليا بس مش راح يضحك على ربه. يعني انت شوف الانسان لما يضحك على نفسه هو عارف انه بيضحك على نفسه، فهمت علي؟ يعني انت لذلك انا قلت لك قبل قليل، يعني انت لا تقنعني انه انت وصلت لمرحله التزكيه، عليك ان تكون عندك صراحه مع هذه النفس وعدم تدليس وخداع. وانا نفسيا يعني واي شخص او انه يعلم متى يكون يخادع هذه النفس ومتى هو صادق معها. وتذكر دائما انك تتعامل مع الله، يعني انت لا تبحث عن رضا احد من الخلق، انت تبحث عن رضا الله سبحانه وتعالى، وتعلم انه عز وجل مطلع على قلبك، فتعلم الدرجه التي وصلت انت في هذه العلاقه بينك وبين الخالق. هل انا فعلا ابحث عن رضا الله عز وجل حقا ولو كان ذلك مخالف لهواي؟ هذا لا تستطيع، يعني كيف اقول، ان تخادع به نفسك حقا. تخادع نفسك باطلا نعم، لكن ان تقول الله يا شيخ انا مش عارف هل انا متبع لامر الله سبحانه ولا مش متبع، لا بتعرف. ما في احد ما بيعرف. واحد يعرف من نفسه اني انا والله يا شيخ في كثير من الذنوب والمعاصي مش قادر اقاومها، كلما اتى هذا الذنب اقترفه، كلما اتى اقترفه. اذا عندك مشاكل. فهذه الامور يصعب للانسان ان يخادع بها نفسه الا اذا هو يعني مصر انه يخادع نفسه. اما الانسان الذي يبحث عن المكاشفات فهذا امر له واضح جلي باذن الله. طيب اذا دعونا ننطلق انه هذا الحديث حينما نشرحه ونبين قواعده نخاطب به من؟ ايوه المخاطب به الان صاحب القلب النقي. طبعا ليس المراد صاحب القلب النقي، يعني لابد اصبح من الاولياء، الاولياء الاصفياء الدرجه العاليه، لان بعض الناس يشعر بالاحباط معناته خلص هذا الحديث الشقراء علينا. لا، المراد ان تعالج قلبك بالتوبه والاستغفار ودوام النظر الى احكام الله عز وجل، وان تجاهد هذه النفس على ترك المعاصي والذنوب، تبدا تشعر ان هذا النور ياتي رويدا رويدا في حياتك. لكن اذا كنت بقلب منهك أقول لك استنى شوي، لا تطبق هذا المنهج حتى تعيد غسيل هذا القلب ليعود هذا القلب. هو القلب النقي هو الذي سيرى نور الحق وظلمة الباطل. مش احنا قلنا كيف الإنسان يميز بين الحلال والحرام في مواطن الاشتباه؟ أن الحق عليه نور والباطل عليه ظلمة. هذا النور الذي على الحق وهذه الظلمة التي على الباطل، هل سيراها قلب أسود كالكوز مجخيا كما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام؟ هل سيدركه قلب نكتت فيه نكات سوداء من الذنوب والمعاصي؟ لا يمكن، يحتاج إلى قلب عالي في النقاء حتى يستطيع نور الحق وشعاع الحق أن ينفذ إلى داخله ويستقر فيه، وعالي في النقاء والصفاء حتى يستطيع أن يبصر الظلمة ويعرض عنها. لهذه القضية أحبتي، لذلك كان من دعاء السلف الصالح اللهم أرنا الحق حقا، وهي المشكلة، اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. لأنه الأمر العويص عند كثير من الناس اليوم أنه يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا. لماذا؟ لأنه هذا القلب أسود، فما عاد يميز بين الحق والباطل. وسبب سواد هذا القلب هل هو أن الله عز وجل فطره على هذا؟ كلا والله، الله فطر هذا القلب نقي مستعد كما قلنا لقبول الحق والانقياد له، لكن المشكلة في المؤثرات الخارجية التي تطغى على هذا القلب من تربية، من شبهات، من ذنوب ومعاصي. فكل واحد منا عليه أن ينظر ما الذي يعكر عليه صفو هذا القلب. هل هي صحبة سيئة؟ هل هي ذنوب ومعاصي مصر عليها؟ هل هي شبهات سكنت فيه؟ عليه أن يعالج نفسه. بعد عملية المعالجة المستمرة نبدأ مع هذا الحديث. فالنبي صلى الله عليه وسلم يخبر صاحب القلب النقي ويعلمه، يا صاحب القلب النقي الطاهر اعلم أن الله سبحانه وتعالى جعل نورا للحق وجعل ظلمة على الباطل. بعبارة أخرى، الله سبحانه وتعالى جعل للحق علامات يعرف بها، النور هي العلامات، وجعل للباطل علامات أيضا يعرف بها. والنبي صلى الله عليه وسلم بين في هذا الحديث ما هي علامة الحق وما هو نور الحق وما هي علامة الباطل وما هي ظلمة الباطل. فماذا قال في الرواية الثانية؟ دعوني الآن أمشي مع رواية وابص بن معبد. وابص بن معبد أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أتيت تسأل عن البر والإثم؟ تلاحظ المفاجأة، عنصر المفاجأة، إن وابص بن معبد لسه ما طرح السؤال، لم يطرح السؤال، جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال تعال يا وابص، أنا عارف أنا أجلك تسأل. طبعا بحكم أن النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه من السماء، وغير عاجز عن هذه القضية بما أنه نبي يوحى إليه من الله سبحانه وتعالى. تعالى وابس أن أعرف ما هو سؤاله قبل أن تسأل. أنت تسأل عن البر والإثم. طبعا البر هنا بمعنى الطاعة ظاهرة وباطنة بالمعنى العام. فما هي علامة البر يا رسول الله؟ وأتيت تسأل عن الإثم، عن الآثام الظاهرة والباطنة، ما هي علامة الإثم يا رسول الله؟ فقوله أتيت تسأل عن البر والإثم أي عن علامة البر الذي يرضي الله سبحانه وتعالى، وعن علامة الإثم والباطل الذي لا يرضي الله عز وجل. طبعا هذا كما قلنا في مواطن الاشتباه، لأن ما كان فيه نص واضح أو إجماع أو آية صريحة أنه فيها واضحة عند الصحابة وعند غيرهم رضوان الله تعالى على الصحابة الكرام. فالمهم النبي صلى الله عليه وسلم قال له يا وابصة البر، دعونا نبدأ الآن بالبر. ما هو أو ما هي علامة البر التي إذا رآها صاحب القلب النقي الطاهر عرف أنه بر؟ إيش ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث؟ مطمئنت إليه النفس. قال مطمئنت إليه النفس. إذن علامة البر والحق والحلال، تقول الحق، استخدم كل هذه المترادفات حتى تبقى حاضرة، إنه حلال حرام، حق باطل، ما يرضي الله ما لا يرضيه، بر إثم، كلها مترادفات الآن هنا في سياقها متشابهة. فعلامة البر، علامة الحق، علامة الحلال، علامة البر، علامة الحق، علامة الحلال، علامة رضا الله سبحانه وتعالى، أن يشعر صاحب القلب النقي الطاهر لهذا الأمر أو لهذا الفعل أو لهذا التصرف الذي اشتبه عليه، أن يشعر بطمأنينة القلب إليه وسكونه معه، وأن يشعر معه بالارتياح والطمأنينة، ولا يشعر بشيء من الحرج والضيق والقلق حينما يفعله. كثير منا أحبتي في حياته تعرض له بعض الأعمال أو التصرفات يريد أن يقوم بها، أليس كذلك؟ الآن إذا هذا التصرف أو هذا العمل الذي تريد أن تقوم به وأنت قلبك نقي طاهر زكي، وظلنا أحكي هذه الكلمة، إذا هذا العمل الذي تريد أن تقدم عليه شعرت بطمأنينة القلب إليه والسكون والارتياح له، لم تشعر بضيق وحجرجة وألم أو قلق وأنت تفعله، فهذا بإذن الله علامة رشد وخير في هذا الفعل وفي هذا التصرف، لأن هذه كلها مواهب من الله أحبتي. لما تخيلين القضية كيف أن الله سبحانه وتعالى يساعد الإنسان العامي، يساعد حتى الإنسان العامي، كنا في وظائفها، يساعدنا في معرفة الحق والباطل في مواطن الاشتباه من رحمته بهذه البشرية، أنه أضفى على الحق قبولا نفسيا، طمأنينة نفسية، راحة نفسية. نعم هذا من الله عز وجل هدية ومنحة، لكنها منحة لصاحب القلب النقي، أنك ستشعر يا صاحب القلب النقي كما قلنا براحة، طمأنينة، سكون، هدوء وأنت تفعل هذا الفعل، وهذا أمارة رشد فيه بإذن الله. إذن مطمئنت إليه النفس، هذا هو البر. طيب ننتقل إلى الإثم. طب الإثم ما علامات الإثم؟ خلص النبي صلى الله عليه وسلم أعطاك يا صاحب القلب النقي علامة البر، علامة الحق، أن النفس تطمئن إليه وتسكن معه وترتاح ولا تشعر بالضيق والحرج. وأما علامة الإثم أحبتي، النبي صلى الله عليه وسلم بينها وأخبرنا أن الإثم له علامات. ذكر النبي صلى الله عليه وسلم هذه العلامات على مرتبتين. سلام ورحمة الله. في حديث النواس بن سمعان ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة الباطل وعلامة الإثم بطريقة، وفي حديث وابصة من معبد ذكر النبي صلى الله عليه وسلم علامة الباطل والإثم بطريقة أخرى. فنستطيع أن نقول هناك مرتبتان، لذلك النووي رحمة الله عليه تقصد إيراد الحديثين، هناك مرتبتان علامتان للإثم، كلاهما يميزان أن هذا إثم لا يرضي الله سبحانه، وأن هذا إثم لا يرضي الله سبحانه وتعالى. المرتبة الأولى ما ورد في حديث النواس بن سمعان. حديث النواس بن سمعان النبي عليه الصلاة والسلام بماذا وصف الإثم أو ماذا جعل علامة الإثم؟ ما حاك في نفسك كرهت أن يطلع عليه الناس. هذه المرتبة الأولى أو سميها العلامة الأولى للإثم، أن تشعر له يا صاحب القلب النقي الطاهر إذا شعرت في تصرف من التصرفات أو في فعل من الأفعال التي تريد أن تقدم عليها، إذا شعرت له ضيقا وحرجا في نفسك، زائد يعني بالإضافة شعرت بكراهية أن يطلع شرفاء الناس وأسوياء الناس عليك وأنت تفعل هذا الفعل، فهذا علامة أن هذا الفعل من الباطل، من الحرام، من الأمور التي لا ترضي الله سبحانه. علامة مركبة، أن تشعر بضيق وحرج وأنت تريد أن تقدم على هذا الفعل، زائد أنك تكره أن يرقبك شرفاء الناس وأسوياؤهم وأنت تفعل هذا الفعل. وأنت لماذا تكره أن يراك شرفاء الناس وأسوياؤهم؟ في مشكلة إذن. لو كان الفعل طبيعي ما عندك في أي إشكال، ما بتكره يجي للشيوخ وأهل العلم والدعاء وأصحابك يطلعوا عليك وإنت بتفعل هذا الفعل. كراهتك أن يطلع، لماذا أركز على شرفاء الناس وأسوياؤهم؟ لأنه في ناس عفوا مش محسوبة، الناس أصحاب القلوب المريضة أو الفطر المنتكسة، يعني خلص مش محسوبين في الحسابات، لا ننظر إليهم ولا نتأملهم في هذه المناطق، وإنما تكره أن ينظر إليك أفاضل الناس وشرفاؤهم وأسوياؤهم. فشيء حجرج في القلب وضيق حينما تريد أن تقدم عليه، وفي نفس الوقت أنت تخشى أن يظهر للناس، إذن هذا علامة أن هذا الفعل في مشكلة، هذا الفعل ليس طبيعيا. طيب، هذه العلامة الأولى، علامة مركبة من هذين الأمرين. طيب، العلامة الثانية للباطل ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الثاني، أو بدي أسميها مش علامة ثانية، مرتبة ثانية، أسميها مرتبة ثانية، لكن المرتبة الثانية شوي دقيقة وبدها فهم معتدل، لأنها إذا فهمت بشكل خاطئ نجيب العيد معها. المرتبة الثانية، النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة من معبد، لما قال له ما هو الإثم، ماذا عرف الإثم له، أو ماذا جعل علامة الإثم؟ ما حاكى في النفس وتردد ما حاكى في النفس وتردد في الصدر وإن أفتاك الناس وأفتوك. يعني هذه طريقة أخرى أو مرتبة ثانية في معرفة المنكر، أنه قد يكون الأمر أو التصرف أو الفعل الذي تقدم عليه هناك حرج وضيق في النفس منه، يعني أنت قلبك نقي طاهر. طبعا بطلنا يعيد هذا الكلام وكل هذه القضية التي نتكلم عنها الآن لقلب مستعد، يعني مش ملوث، إنسان سوي يبحث عن مرضات الله سبحانه وتعالى، أراد أن يفعل فعلا كما قلنا، فشعر بضيق وحرج في الصدر من شاعر أنه هذا الفعل فيه إشي غلط، مع أنه الناس اللي سألتهم هاي الأمر، هنا الأمر بالعكس، هنا أنت ذهبت وسألت الناس وربما سألت شيخا فاضلا عن هذا الأمر وأعطاك أن هذا الأمر الذي تقدم عليه لا إثم فيه، ومع ذلك بقي في القلب حرج وضيق منه، حرج وضيق منه. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال وإن أفتاك الناس وأفتوك فعلم أنه إثم. بس هنا يا شيخ الأمور تصبح خطيرة، لا، لأنه طب مش إحنا مطلوب منا نسأل أهل العلم ولا شو بدي أعمل أنا؟ فهنا تضيق الأمور، لذلك لابد نقرأ كلام ابن رجب كيف فهم المرتبة الثانية. المرتبة الأولى واضحة ما فيها مشكلة، صح؟ إنه فعل ضيق وحرج وأنت تخشى أن يطلع الناس عليك وأنت تفعل، واضح أن هذا إثم. لكن المرتبة الثانية ما ذكره النبي صلى الله عليه وسلم في حديث وابصة هو الذي سيشكل علينا، ولابد أن نفهمه فهما دقيقا، كيف أن هناك فعل من الأفعال بقلب نقي طاهر شعرت أنت بالضيق والحرج منه، مع أنك سألت عنه وأخبرت أنه لا إثم فيه، ومع ذلك عده النبي صلى الله عليه وسلم إثما عليك أن تجتنبه، اكتفاء بالضيق والحرج الذي في قلبك، اكتفاء بالضيق والحرج الذي في قلبك، مع أن المفتين أفتوك بأنه لا حرج فيه. كيف نفهم هذا؟ كيف نفهم هذا الأمر؟ تعرفين الموطن الإشكال في الحالة الثانية؟ إنه في الحالة الثانية أنت مش أنك كرهت أن يطلع الناس عليه، بالعكس أنت رحت بإيديك ورجليك ورحت سألت عنه، لكن بعد ما أفتاك الشيخ الفلاني إنه هذا الأمر حلال أو لا إثم فيه، أنت داخليا غير مقتنع إنه حلال، شاعر بضيق وحرج والصدر غير منشرح لهذا الفعل الذي تريد أن تفعله. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول أيضا لوابصة من معبد أن هذا الفعل إثم. تخيل، أنا بدي أتخيل الصورة بعدين نيجي نشرح أو نقرأ كلام ابن رجب كيف يفسر هذه الحالة. الكل فاهم هذه الحالة الثانية وين إشكاليتها؟ في حدا عنده لبسة؟ احكوا يا جماعة الخير، إذا في حدا مش فاهم ما يكتمش لأنه فاهم الخاطئ يؤدي إلى نتيجة معكوسة. أنا فهمانها بس يعني في مرتبة يمكن أعلى شوية صغيرة هي التورع وال يعني. تبعطينا حل إلها؟ لا لا. ولا؟ مش حل أنا قصدي إنه يعني في عندي شبهة فيها إضافية. إيش هي الشبهة؟ هي التورع مو بس إنه أنا يعني في عندي شبهة إنه أعرف هذا الشيء مقبول أو لا. هو لسه مش تورع، إحنا الآن عم نصور الصورة بعدين بدنا ندخل أنفسنا كيف نفهمها. أنا فقط بدي الصورة تكون واضحة لديكم في مرتبتها الثانية، إنه شخص يشعر بضيق وحرج من تصرف من التصرفات، مش منشرح له، القلب مش مفتوح له، مع أنه سئل عنه فأخبر أنه حلال. إذا ماذا أفعل؟ هل أتبع الذي أفتاني أم أتبع هذا القلب؟ ظاهر كلام النبي عليه الصلاة والسلام أنك تتبع القلب، أنه قال وإن أفتاك الناس وأفتوك، الإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. طب كيف نفهم بشكل دقيق حتى يا شيخ لا نقع في لبس؟ لأنه أحيانا الإنسان يكون الأمر عنده بالعكس، إنه كلام الشيخ صح بس أنا صاحب هوى أو كاره للحق، فبصير أحكي لا أصلا كلام الشيخ مش صحيح، أنا قلبي مش منشرح لكلام الشيخ، وفي الحقيقة ممكن لا يكون كلام الشيخ هو الصح وإنه قلبك فيه وساوس وخطرات. فبدنا ننتبه لهذه القضية حتى الناس لا تفهمها بشكل خاطئ. أنا سأقرأ كلام ابن رجب وسأعلق عليه، طبعا هناك بعض الاقتباسات أيضا من كلام ابن القيم سنعلق عليها حتى نفهم هذه المرتبة الثانية لأنها خطيرة ودقيقة. يقول ابن رجب وإن أفتاك الناس فأفتوك، يعني أن ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم، وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. ما حاك في صدر الإنسان فهو إثم بناء على الحديث الثاني، وإن أفتاك وإن أفتاه غيره بأنه ليس بإثم. قال فهذه مرتبة ثانية، حديث النواس من سمعان مرتبة أولى وهذه مرتبة ثانية، وهو أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره. يعني أن يكون الشيء أنت تشعر أنه منكر عندك بس عند غيرك، بل حتى عند من استفتيته ما رأوا أنه منكر وأنه إثم. قال وكان الآن بل سيبدأ يطرح طبيعة هذه المسألة. قال أن يكون الشيء مستنكرا عند فاعله دون غيره فقد جعله النبي صلى الله عليه وسلم أيضا إثما. قال وهذا، ركزوا هنا، وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه، يعني أنت نفسك كإنسان، ممن شرح صدره بالإيمان. يقول الشرط البدندن عليه دائما، يعني إذا أنت إنسان مرهق بالذنوب والمعاصي لا حبيبي كراهتك للشيء غير معتبرة. أولا ممن شرح صدره بالإيمان، يعني صاحب القلب النقي الطاهر. وهذا إنما يكون إذا كان صاحبه، يعني صاحب السؤال الذي استفتي، ممن شرح صدره بالإيمان، هذا واحد الشرط الأول. وكان المفتي له يفتي بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. يعني أنت أولا صاحب قلب نقي طاهر، هذا الشرط الأول. اثنين، رحت سألت مفتي، هذا المفتي الذي سألته تكلم في هذه المسألة بمجرد ظن عابر، قال أظن أن المسألة جائزة، هيك أعطاك إياها على السريع، أو ميل إلى هوى، أنه في كثير من المتصدرين للفتيا أصحاب هوى أساسا، ليسوا أصحاب علم، وإنما تحرج أن يقول الله أعلم أو هذه المسألة ما مرت علي، فأعطاك إياها، قال لك خلاص حلال توكل الله مش حلال. إذن وأن يكون المفتي له بمجرد ظن أو ميل إلى هوى من غير دليل شرعي. أما من كان أو أما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه. إذن هو فرق لنا بين صورتين، إنه أنت يا صاحب القلب النقي الطاهر عندك تصرف من التصرفات أشكل عليه، ممتاز ممتاز، رحت على شيخ استفتيته أو داعية أو إمام مسجد أو ما شابه ذلك، فبدأت تسأل بهذا الشيخ، فأنت الآن لما سألت هذا الشيخ وصورت له الصورة أعطاك الفتيا، إذا شعرت وظهر لك واضحا جليا إنه هذا الشيخ اللي سألته إما هو لم يتصور المسألة على حقيقتها، وهذا كثير ما يحدث، إنه الشيخ هو ليس صاحب هوى لكنه ضعيف العقل، فانت كعامي بدات تصور له قضيه هندسيه، والله يا شيخ انا بشتغل في شركه وكذا وعندي هيك وعندي هيك، الشيخ مباشره بدون ما يفكر قال لك خلص حلال توكل على الله. بس انا داخليا مقتنع بقلبي النقي الطاهر انه هذا الشيخ لسه مش متصور المساله، فهل بقول خلص مو افتى فيها حلال يا مثلا روح فيهم لعنه ما فيهما يلا هي حلال حلال؟ هل يجوز ان اقول هذا؟ كلا، بدك ترجع لقلبك، وهذا الفعل اثم اذا رديت على كلام الشيخ وانت تعلم ان الشيخ صادق لكنه لم يتصور المسألة بعد على حقيقتها. إياك ثم إياك أن تظن أنك معذور أمام الله إذا أخذت بكلام الشيخ. الحالة الثانية أن يكون الشيخ لا هو فهم المسألة لكن بطبعه هذا الشيخ صاحب هوى. طبعا هو تسميته الشيخ أصلا خطأ يعني، لكن يعني هو كما قال تسميته مفتي لأنه مفتي، سماه ابن رجب مفتي لكنه مفتي صاحب هوى. أنت تعلم أنه هذا المفتي صاحب هوى ولا يملك أدلة شرعية، أصلا هو ضعيف علميا، وهذا كثير اليوم، هو ضعيف علميا، لا يعرف أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم، غير ضابط لمناهج الاستنباط. فروحت أنت سألت هذا الرجل الضعيف علميا اللي ما بيعرفش يحكي لا لمسألة ما بيعرفها، فأنت سألت قال له خلص حلال توكل على الله وإن شاء الله الأمور سهلة. أيضا هذا لا يجوز لك أن تتبعه ما دمت تشعر إذن أن هذا الفعل لا مش بهاي الصورة، في حرج في الصدر منه، في ضيق منه. فبالتالي إذا كان في القلب حرج من فعل من الأفعال وأنت صاحب قلب نقي وطاهر وذهبت إلى شيخ تستفتيه فعلمت أو غلب على ظنك أن هذا الشيخ أحد رجلين، إما رجل لم يتصور المسألة على حقيقتها أو رجل صاحب هوى، في هذه الحالة أنت غير معذور أمام الله في أخذك بفتوى الشيخ، وعليك أن تعود إلى قلبك النقي الطاهر إنه هذا الفعل في حرج، وخلص قلبك بقولك في حرج، في إشي منبغ إنه في غلط الموضوع. وحتى طب الشيخ اللي حلال، مو الشيخ انت عارف يعني واضح لديك انه احد هذين الرجلين، اما رجل لم يتصور المسألة او رجل تصورها لكنه صاحب هوى، فلا يجوز لك ان تتبع كلام الشيخ بل تتبع صفاء قلبك ونقاء سريرتك وتترك هذا الفعل. الحالة الثانية قال لك لا، انه انت شاعر بهذا الفعل بضيق وحرج لكنك ذهبت لشيخ متقن عالم معروف انه هذا الشيخ امام حافظ للسنة فاهم لها عاقل فتاويه منضبطة، فذهبت إليه وسألته وهذا الشيخ تصور المسألة على حقيقتها فعلا وأعطاك فتوى بالدليل الشرعي وعنده منهج فيها واضح، في هذه الحالة لا تطبق هذا الحديث بل تعتمد فتوى الشيخ حتى ولو شعرت في قلبك بشيء من الحرج من الفعل، وحينئذ لا نطبق، لأنه لو قلنا للعامي استفتي قلبك دائما حتى لو كان الشيخ عالما ربانيا متقنا يملك أدلة، هنا سيصبح الناس فوضى لا سرات لهم وستنحرف البوصلة عن المنهج الصحيح. فنحن نقول كلام ابن رجب، لأنه عفوا أحبتي حينما نفهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم ما بس تأخذ حديث واحد تفهمه على حدة، بدك تجمع كل خارطة الأحاديث النبوية وتضعها بقربها حتى يكتمل لك المشهد والصورة، إنه هذا الحديث بيتكلم فقط عن هذه الصور وإن أفتاك الناس وأفتوه. يعني إذا جاءتك فتية غير منضبطة لسبب من الأسباب وأنت الفعل عندك في حرج وضيق هذا الفعل إثم لا تقربه، لكن إذا جاءت فتوى منضبطة على منهاج الكتاب والسنة وصدرت من عالم رباني بالدليل الشرعي حينئذ قطعا يجب أن تذهب إلى ما ورد بالدليل الشرعي، وإياك أن تلتفت إلى ما حاك في صدرك، لأنه قد يكون المشكلة عندك في هذه الحالة، تكون المشكلة عندك وسوسة. وهذا وقع للصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم، النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع الصحابة خرجوا مهلين بالحج، خرجوا مهلين بالحج، عندما وصل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمر صحابته الكرام أن يفسخوا الحج إلى عمره حتى تصل، يعني خرجوا بحج مفرد، انت بتعرف الحج تمتع قران افراد، خرجوا بحج افراد باختصار، لانه ابتداء كان من عادة الجاهليين عموما انه لا تصح العمرة في الاشهر الحرم، كان عندهم هاي القضية انه عمرة في الاشهر الحرم يعدونها كبيرة من الكبائر. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يلغي بعد هذا الحكم الذي كان سائدا في الجاهلية بل اراد ان يلغيه الان. فالصحابة الكرام كما قلنا وصلوا إلى مكة المكرمة، فالنبي صلى الله عليه وسلم طبعا مكة يعني عفوا الحج فأي شهر بيكون؟ ذو الحجة، وذو الحجة من الأشهر الإيش؟ الحرم. فوصل الصحابة مكة مهلين بالحج ما بدهم يعملوا عمرة، لأنهم بيعرفوا في العادة القديمة إن العمرة في أشهر الحرم كبيرة من الكبائر، هيك كانت عادة الجاهلية. فلما وصلوا إلى مكة و وهم مهلين بالحج أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يفسخوا هذا الحج المفرد إلى عمرة، ثم حينما يأتي التاسع يعني يوم عرفة يأتون بالحج. فباختصار حولهم من مفردين إلى متمتعين، حولهم من حج إفراد إلى حج تمتع، إنه خلص اعملوا عمرة اتحللوا كل شيء وكلوا واشربوا ولامسوا النساء وخذوا الطيب كما جاء في الحديث، ثم لما يأتي يوم عرفة تصعدوا على عرفة خلص مهلين بالحج. فالصحابة رضوان الله تعالى عليهم شعروا بضيق وحرج من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الصحابة الجيل الأعلى، يعني صاحب القلب النقي الطاهر، في أحد أنقى منهم قلوبا، شعروا بضيق وحرج وبدأوا يناقشوا. طب ليه؟ لأنه هذا الأمر النبوي جاء مخالفا لما اعتادوا عليه ولما كان سائدا في جزيرة العرب، أن العمرة في أشهر الحرام هذا خط أحمر ممنوع مستحيل. فشعروا بهيك يعني كان صدمة الحكم عليهم، إنه يا رسول الله بنعمل عمرة في الأشهر الحرم، وكما جاء في بعض الروايات يعني أنا أذهب إلى ميناء يعني يوم هذا وقد قاربنا النساء، يعني معقول يا رسول الله؟ فكثير منهم شعر بالحرج في صدره، لكن مع ذلك هل قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم استفتوا قلوبكم خلص شعرتم بالضيق والحرج من هذا الحكم استفتوا قلوبكم؟ لا، هنا حكم صريح نص. فحتى لو شعر قلبك بضيق وحرج من بعض الأعمال، لكن عندك النص الصريح الواضح أو الشيخ الذي أتى بالفتوى الواضحة الصريحة، حينئذ لا بدك تتبع النص والدليل وكلام الشيخ الذي خرج من مشكاة النبوة وتعرض عما حاك في صدرك، لأن حينئذ ما حاك في صدرك إنما هو من وسوسة الشياطين، إنما هو من وسوسة الشياطين. فكيف أعرف إنه ما في قلبي من هذا الحكم إنما هو وسوسة ولا هو نور قذفه الله؟ هنا بتيجي الحسب الصعب شوي، إنه كما ونحن نعطيك المنهج، إذا كانت الفتية منضبطة وواضحة والشيخ فهم المسألة وهو عالم رباني، حينئذ حتى لو شعرت بشيء من الحرج من هذا الحكم إياك أن تلتفت إلى نفسك، بل اتبع الدليل الشرعي الواضح قولا واحدا. لكن متى شعرت الصورة الأولى التي ذكرناها إنه الشيخ مش فاهم الصورة، أو إنه هذا الشيخ عم بفتي من كيسه كما يقولون وليس من نص واضح جلي، وهذا يظهر على الشيوخ، انت بتعرفوا اليوم مين اللي يفتي من كيسه ومين اللي يفتي بعلم، حينئذ نقول لك انت الفعل هذا تشعر منه بضيق وحرج، هذا الفعل اثم لا تقربه، لان الفتية التي وصلتك ليست فتوى منضبطة بمعيار الكتاب والسنة. لذلك نعيد كلام ابن رجب سريعا، وهذا انما يكون اذا كان صاحبه ممن شرح صدره بالايمان، وكان المفتي يفتي له بمجرد ظن او ميل الى هوى من غير دليل شرعي. ماشي. فأما ما كان مع المفتي به دليل شرعي فالواجب على المستفتي الرجوع إليه وإن لم ينشرح صدره. لاحظوا، فالواجب على المستفتي إيش؟ الرجوع إليه وإن لم ينشرح صدره. إذا كان مع المفتي دليل شرعي فالواجب على المستفتي على السائل الرجوع إلى كلام الشيخ المفتي وإن لم ينشرح صدره، حتى ولو لم ينشرح صدرك، إنه هنا انتهت القضية، نحن نتكلم عن الشيخ أعطاك فتوى منضبطة واضحة لا فيها ظن ولا فيها ميل ولا اتباع لهوى، وإنما هي بمعيار الكتاب والسنة. قال وفي الجملة فما ورد النص به، يعني ما جاءت المسائل الشرعية التي فيها نصوص كما قلنا من الكتاب والسنة والإجماع، قال فليس للمؤمن إلا طاعة الله ورسوله كما قال تعالى وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. وينبغي أن يتلقى ذلك، يعني إذا شعرت بحرج من حكم شرعي صريح بدك تراجع نفسك الآن، إنه ليش أنا شاعر بحرج وضيق من حكم الله سبحانه وتعالى وقد ثبت أنه حكم بالنص؟ هنا بدك تصير الحسابات مختلفة، إنه إذا أنا عندي مشكلة أصبحت في القلب، يعني إحنا قبل قليل كنا نعتمد على القلب، لكن الآن بالعكس، الآن صار عندي مشكلة في القلب، أنه جاءني حكم الله بالدليل الصريح ومع ذلك القلب لم ينشرح له، إذن هنا صارت المشكلة في قلبك وليس في فتوى الشيخ. قال وينبغي أن يتلقى ذلك بانشراح الصدر والرضا، فإن ما شرعه الله ورسوله يجب الإيمان به والرضا به والتسليم له كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت. أنتم لاحظين مشايخ أن المسألة دقيقة جدا بالمسطرة، يعني أحيانا بكون القلب هو المرشد الصحيح، وأحيانا بكون القلب في مرض وأنه حرج من حكم الله سبحانه وتعالى. فلا تغالط نفسك، تفهمين أنه فيه صورتين، في قلب هو معترض على حكم الله وعنده حرج، لكنه حرج من حكم الله وضيق من حكم الله الحقيقي. وعندنا قلب لا، بالعكس، قلب إيجابي، قلب شعر أنه هذا الشيخ فتوى مش منضبطة، فبالتالي قلبي مش منشرح لهذه الفتية ومش منشرح لهذا العمل، فلن أخذ بفتوى الشيخ. هذا القلب صح وذاك القلب خطأ، والأمر بينهما كما قلنا بمعيار أهل العلم، كما قال ابن رجب. حتى يعني البعض يقول طب الشيخ أنا كيف أعرف أنا وين قلبي بالضبط، وأنا قلبي معترض على حكم الله فبدي ألاحق قلبي قبل ما أهلك، ولا أنا قلبي الحمد لله ماشي صح وأنني أتبع رضا الله سبحانه وتعالى وتركت الفتوى لأنها غير منضبطة. فابن رجب أعطاك المنهج، قالك بدك تنظر للشيخ اللي استفتيته، إذا أنت غلب على ظنك إنه الشيخ يا هو لم يضبط الفتية أو لم يتصور المسألة أو كلامه بالهوى، بدك تتبع قلبك النقي الطاهر. إذا شعرت أو علمت أن الشيخ لا كلامه بالدليل الشرعي الرصين وواضح أنه ضبط المسألة وفهمها، بدك تتبع الشيخ، واتباعك لقلبك حينئذ هو اتباع للهوى. في حدا عنده إشكال في هذا المنهج أو شاعر بضياع معه؟ دكتور لو الشيخ لو المفتي فهم المسألة بفهمه هو، يعني ما ألم فيها، بس أورد دليل شرعي بما يتناسب فهمه. لا، ما احنا قلنا انت الآن انت سألته عن قضية، انا بشركة بشتغل وفي كذا وكذا وكذا، هو فهم المسألة بصورة خاطئة، وانت كمستفتي علمت، انا بهمني انا كمستفتي علمت انه فهم المسألة بصورة خاطئة، فأعطاني دليل شرعي بناء على فهمه. طب الدليل الشرعي ليس له علاقة بمسألتي، انا استفتيك عن شغلة وانت فهمتها بصورة خاطئة، ففهمك انت اعطيت دليل بناء على فهمك وفهمك مغلوط، فهو ليس في مورد النزاع كما يقول، ليس في مورد النزاع فلا يلتفت اليه. جزاكم خير شيخ. نفس السؤال سالته من شوي. او هني سؤالين. اول سؤال انه مثلا مثل محنه امام احمد بن حنبل اصحابه، يعني يقال انه هذا مذهب اهل الورع، اللي هو انه ممكن يشوفه تصرف اصحابه حرام بالقول بخلق القران وهو شافه حرام. فمثلا لو شخص كان بهيك مكان، تمام، إذا مشى على قول بخلق القرآن أو وراء أو شيء آخر، هل هون بيكون حرام كونه خالف مذهب الإمام أحمد مثلا بهذا القول، أو لو أو بيكون هو تورع زيادة ومشى بالقول بأنه حرام لا يجوز؟ السؤال الثاني، وهي يعني هي بحد ذاتها هي مسألة أصلا يعني تختلف فيها أنظار العلماء. طيب خلينا على السؤال الثاني. أيوة، إيش السؤال الثاني؟ السؤال الثاني إنه بعض المفتين لا يريدوا الدليل، يقولوا انه ما واجب ان اورد الدليل. واذا انت شعرت كعامي انه بدي اتاكد الشيخ فيها من المساله ولا لا، يمكن تطلب الدليل، يمكن تطلب الدليل منه، قل له يا شيخ والله بدي اعرف يعني ايش مستند هاي المساله. والاصل الشيخ اذا شعر ان العامي ليس متعنتا وانما هو باحث عن الحقيقه، الاصل ان يعطيه الدليل، هذا الاصل. طب واذا كان الدليل هو قياس، يعني انا نفسي غير اهل القياس؟ خلص، اذا انت شعرت انه عنده دليل وان الرجل بيتكلم بعلم، انا صح ما فهمت وجه الدليل، بس خلص واضح ان الرجل تكلم بعلم انه هذه المساله تقاس على هذه المساله واصولها كذا وكذا، ربما انا ما فهمت لكن اطمئن قلبي لقضيه انه بيتكلم بعلم، هذه هي الفكره. ففي النهايه بدي اتبع الشيخ حتى لو ما اطمئنت، بس هو حتى يعني انا الان في نفسي حرج، بس اطمئنت الى انه هذا الرجل بيتكلم بعلم ما بيتكلم بهوى، بدي أتبع كلام الشيخ حتى تصبح الأمور منهج. المهم نكمل كلام ابن رجب، قال: وأما ما ليس فيه نص من الله ورسوله ولا عمن يقتدى بقوله من الصحابة وسلف الأمة، فإذا وقع في نفس المؤمن المطمئن قلبه بالإيمان المنشرح صدره، لاحظ كل هذه الضوابط، المنشرح صدره بنور المعرفة واليقين، وقع في نفسه منه شيء وحك في صدره شبهة ولم يجد من يفتي له إلا من يخبر عن رأيه وهواه، وهو ممن لا يوثق بعلمه ودينه بل هو معروف باتباع الهوى، فهنا يرجع المؤمن إلى ما حك في صدره، وإن أفتاه هؤلاء المفتون، وإن أفتاه هؤلاء المفتون. وهذه قضية خطيرة جدا في وقتنا المعاصر أحبتي. بعض الناس إخواني برفع التليفون على الإذاعة، ألو شيخ سلام عليكم، أنا عندي مسألة بدي أسألك إياها، وعارف انه هذا الشيخ البحبحاني جزاه الله عنا كل خير، يعني شو ما تقول له بقول لك حلال، فهو رايح عند هذا الشيخ لانه عارف انه هذا الشيخ راح يقول له حلال، عمره ما حكى له شغله حرام، فقالوا الشيخ أنا عندي كذا وكذا والتصرف هيك هيك وهيك حلال حلال خلص يا شيخ سلام عليكم. ما أنه عارف في قرارة نفسه أن الشيخ الفلاني ليس منضبطا بالفتوى وأنه شيخ متساهل وما عنده أدلة شرعية رصينة وإنما يتكلم بما حضر في الخاطر وسرع في الفؤاد من دون إحكام شرعي. لذلك نحن قلنا لا يجوز لك أن تستفتي أي شخص أيها العامي. قلنا واجب على العامي أن يبحث عن سيرة الشيخ الذي يستفتيه. ابحث عن علمه قبل أن تسأله. بدك تعرف شو علمه هذا الرجل، من وين أخذ العلم، هل هو رصين حافظ فاهم تربى على أيدي العلماء، ولا هو مجرد رجل عاش في هالجامعة وأخذ بكالوريوس وماجستير ودكتورة وصار فضيلة الدكتور وسمحت الوالد وخلصنا. ما بنفع، أنت عمي واجب عليك، يعني هي مش قضية إنه يعني الأحسن أنك تبحث عن الشيخ، لا، أنت واجب عليك أن تبحث عن الشخص الذي تستفتيه في دينك هل هو مؤهل أو غير مؤهل لأستفتيه، ثم بعد ذلك تستفتيه. فالقضية هذه خطيرة جدا. فضلا شكرا دكتور، الله يبارك. ذكرتني برنامج فتاوى على الإذاعة، نسمع كثير فتاوى إنه يا دكتور يا شيخ هل القرض من البنك الإسلامي مثلا تأجير تمويلي لبيت لشقة أو لسيارة هل هو حلال، هل آخذ ولا ما؟ فبتلاقي أنا بسمع يعني إنه بحلوه، بقول لك انه قرض البنك الاسلامي التأجير التمويلي هاي مرابحة وهذا مش ربا ويختلف عن قرض بنك الاسكان. نعم. وتوكل على الله واشتري سيارة عن طريقهم او اشتري بيت عن طريقهم. نعم. انا شخصيا بحكي عن شخصيتي، انا شخصيا الفتوى هاي مش مختلفة قلبيا يعني. نعم. فهذه مثال حي على اللي تفضلت فيه يا سيدنا الدكتور، الله يرضى عليك، الله يكرمك. شو رايك بهالمساله هذه؟ احنا بدنا نشوف مساله جزئيه. علما انه برنامج فتاوى الاذاعه بتجيب شيوخ، نعم، يعني مشهود لهم انهم ان شاء الله يعني من الناس العلماء. فالعامه اللي بتسمع البرنامج بينه مصدق وبينه بقول لك انا والله قلبي مش برتاح للفتوى. نعم. ما راح اخذ من البنك حتى لو كان اسمه البنك الاسلامي. نعم. وفي كمان بعض الناس اللي أخذوا من البنك الإسلامي يقول لك دفعت مرابحة. نعم. بالنهاية دفعوني أكثر من لو أخذت من البنك الإسكان. نعم. اللي يسموه ربا. فبدي تعليقك على الموضوع يا أنا بدي أعلق على عموماً، هاي المسألة بتكلم وياك فيها كجزئية قضية المرابحة بس كمثال. كمثال، لكن هو قضية إنه من يخرج على الإذاعة أنهم علماء هذا كلام مش دقيق. من يتصدر للأسف اليوم على الإذاعات وعلى شاشات أغلبهم ليسوا بأهل للفتياء، أغلبهم ليسوا بأهل للفتياء. العالم الرباني معلوم بسيرته وبعلمه واستفاضته بين الناس في ذلك، لكن إحنا اليوم نعطي لقب عالم مجانا للناس، بنعطيها زي كما قلنا الناس تخرجت من جامعات وصدرت وهناك من صدرها تعرف مين اللي بيصدرها وأصبحت على الإذاعة وبرنامج فتوى وسمحت الشيخ، لو هي سمحت الشيخ مش بحد ذاته أن رجل أهل للفتياء. يعني هذه قضية نحن نحب أن نوعي بها المجتمع، إنه يا أخي الكريم مش أي شخص بفتي على الإذاعة هو مؤهل للفتية في دين الله، بل أكثرهم غير مؤهلين. مش أي شخص بيطلع على التلفزيون، خاصة يعني في يعني في ناس أصبح عندهم أعلام كبار جدا جدا على مستوى الأمة العربية الإسلامية، خلص يعني تجاوزوا القنطرة كما يقولون المشايخ الكبار الكبار الأسماء اللامعة. لكن هؤلاء اللي في الإذاعات الجزئية الفرعية الجداول، إن تسمع إذاعات أنت الإذاعة يلا سامع فيها، فما مالك تسمع باسم الشيخ اللي بيطلع عليها؟ لا، هذا الشيخ بدك تسوى يعني بدك تسبح كثير قبل ما تسأله تعرف مين هذا الشيخ وإيش وضعيته. حتى لو قالوا والله دكتور فلان مدرس في جامعة كذا، هذا هذه بحد ذاتها ليست تزكية، بل في أغلب أحيانا تكون سلبية أكثر منها تزكية. هي مش القضية إنه تجد في إيش اسمه برنامج فتوى على الإذاعة وعلى التلفزيون خلاص معناته هذا بصير أسأله، لا لا، في هذا الزمن عليك أن تتروى كثيرا كثيرا كثيرا كثيرا وضع تحت كثير خطوط وتبحث عن الشيخ العالم الذي هو معروف بين أهل العلم وبين الناس الكبار أنه أهل للفتية. لأن اليوم أحبتي حتى يعني بعض الناس المشهورين عندنا في بلدنا خرجوا بفتاوى شاذة جدا منحرفة وتركوا كتب التراث، بل قالوا عن بعض الفتاوى لا أريد أن أنص عليها الآن طبيعة الفتوى أنه هذه الفتوى غريبة عن الأمة وشاذة، وكلامه هو الشاذ وهو الغريب، والفتوى اللي حكم عليها أنها شاذة عليها إجماعات. انت بعض الناس بيطلعوا على قنوات وبيحكوا بهاي الطريقه وجراه يغطي الاوائل اللي عندهم اجماعات على مساله لشان الواقع بيفرض عليه اجندات اخرى، يعني الواقع بيفرض عليه اجندات اخرى. هؤلاء اياكم واياهم. تفضل اخي الكريم. انا عندي سؤالين. تفضل اخي. الاول انه شو معنى اسم واصل وابصا؟ وابصا من معبد. شو معنى؟ والله لا اعلم ايش يعني، اذا كان لها دلاله عند العرب الله اعلم. الشغله الثانيه، احنا انا بتصير معي هاي الشغله في فتره طعام الذين اوتوا الكتاب الحمد لله. تمام. لما سافر سفراته طويله وبدنا ناكل لحمه. نعم. كان في مطعم او كان في مشتري من السوبر ماركت. نعم. فبنلاقي في السوبر ماركت دائما انه خنزير، اللحم الحلال الموجودة، الدجاج، الدجاج المخنوق، خنق، كله بنفس المكان. فهذا بخلينا نشعر انه الفتوى العامة اللي هي الطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، يعني مش كتير قادرين نفعلها، مش قادرين نفعلها في هذا المكان. فنستغرب لانه لا ما بدناش ناكل. تمام. اذا شعرت اخي الكريم في بلاد الغرب انه هاي اللحم الحلال او كذا عبارة سهلة بيطلقوها على اي شيء، وشعرت انه هؤلاء اللي بيذبحوا على احنا عارفين من هم ولا المصانع، ولا هم اصلا عارفين شو اللحم الحلال من غير اللحم الحلال، فهنا استفتي قلبك ولك الحق في ذلك. طيب خلونا بس حتى اضبط كلامي في الحديث. في قلم هنا مش عارف، بس في قلم والله شيء. إذن أنا إخواني بدي أعطيكم يعني نذكر الضوابط على شكل نقاط حتى نتصورها، لأنه أخشى أن يفهم الكلام بشكل خاطئ. عندنا إخواني في هذه الحالة مجموعة من النقاط المهمة. النقطة الأولى كما قلنا، إنسان أنا تحط إنسان صاحب بصيرة على رأس القائمة لأن هي ستتكرر معنا. عندنا إنسان صاحب بصيرة، ممتاز، شعر بالضيق من تصرف معين يريد أن يقدم عليه، تمام؟ فذهب هذا الإنسان صاحب القلب النقي اللي شعر بحرج وضيق من تصرف معين إلى مفتي يستفتيه، تمام؟ ما هي الأمور التي يجب أن أعلمها الآن؟ هناك ثلاث حالات عندي. الحالة الأولى أن يكون المفتي متصورا للمسألة ويمتلك دليل شرعي على حكمها وليس صاحب هوى. هذه الحالة الأولى، المفتي متصور للمسألة على حقيقتها، يمتلك دليل شرعي عليها، وهذا المفتي ليس صاحب هوى. إذن إنسان صاحب بصيرة شعر بالضيق والحرج من فعل من الأفعال، ذهب إلى مستفتي أو إلى عفوا إلى مفتي يستفتيه. فالحالة الأولى عندي هاي الحالة. هاي الحالة إيش حكمها في الشريعة؟ يأخذ الحكم إنه يتبع قلبه والضيق والحرج اللي في قلبه من هذا الفعل، ولا يتبع قول المفتي؟ بده يتبع قول المفتي قولا واحدا، انه خلص المفتي بتصور المساله واعطاك الدليل الشرعي عليها، وليس هو ممن يتلاعب في دين الله. فلا بد حتى تنضبط الامور قولا واحدا يذهب الى المفتي او ياخذ بقول المفتي. طيب الحاله الثانيه، ان يكون المفتي غير متصور للمسألة، غير متصور للمسألة، أن يكون المفتي غير متصور للمسألة. بدي أضيف شغلة هنا ما حكيتها، هي أول مرة بحكيها بس انتبهوا إليها، أو هاي انتبهوا إليها، أو يكون متصور لها لكنها لا تنطبق على حالتك، وهي سأمثل لها بأمثلة لأنها كثير جدا نغالط أنفسنا فيها. حينئذ إيش الحكم الشرعي؟ تتبع قلبك، هي استفتي قلبك ولا تتبع قول المفتي. الحالة الثانية، إذن المفتي مش متصور للمسألة، أنا أعطيك يا شيخ ترى المسألة هيك هيك، لا لا عمي هي هيك يا ابن حلال والله هيك، أنا مباشر لها. وهذا يحدث معنا أحيانا، إنه يكون أخونا الشيخ خلاص مش قادر يتصور بعض المسائل، خاصة بعض المسائل تكون في دقيق المعاملات المالية وهو مش خبير فيها، أو في دقيق مسائل الطلاق والنكاح، أو في أمور إلكترونية شوي معقدة، فهو الله يسامحه هو صادق مش إنه يتلاعب في دين الله، لكن خلاص أخذ تصور بسيط عن المسألة وتكون المسألة معقدة أكثر من هيك، وأنت فاهم إنه معقدة أكثر من هيك وهو مش متصورها الشيخ. ممكن الشارح أصلاً يعني يعطي الصورة غلط، هذا تعمد، هذا خلاص تجاوزنا القطرة، هذا ليس صاحب قلب نقي، إحنا بنحكي عن صاحب القلب النقي، إذا هو متعمد يخف على الشيخ هذا أصلاً في مشكلة في قلبه، لكن لا أنا بدي أحسن الظن إن الشارح شرح المسألة، الشيخ مش متخصص في هذا الأمر فأعطى الحكم بصورة مغلوطة، أو حالة أنا أضفتها هون إنه الشيخ لا تصور الحكم لكن كلام الشيخ لا ينضبط أو لا ينطبق على حالتك، وأنت تعلم بينك وبين الله إنه ما بينطبق على حالتك. بدي أعطيكم أمثلة على هاي لأنها هاي كثير بتصير مع الناس. بروح أخونا على الشيخ، وهذه من أمثلة واقعنا الحياتي، بروح على شيخ ما شاء الله عالم متقن فهمان، أنا صراحة بشتغل بشغل مختلط وحقيقة بضطر إنه بعض الاجتماعات يكون فيها رجال ونساء، أحيانا بتدخل أحيانا بضطر أكون أنا وأخت لحالي في مكتب مفتوح بس أنا وياها من كل حالنا، لأنه في أمر فعلا عمل نشتغل فيه مع بعض. فالآن الشيخ بناء على فتوى كثير من أهل العلم إنه إذا كان الباب مفتوح وجلست أنت وياها من أجل أمر من العمل والوظيفة وخلصت الأمور إنه هذا لا حرج فيه بهاي الضوابط طبعا، تمام؟ مش مسكين حق باب مسكين ومفتاح، لا الباب مفتوح والموظفين رايحين جايين، بس هي دخلت بينك وبينها اجتماع في قضية في هندسة في أمور من الحياة اللي بتعرفها. فالشيخ ايش قال له؟ قال له حلال. قال له ايش؟ حلال. هسه فتوى الشيخ صح ولا غلط؟ صح. لا احنا بنعرف زلمه هاي كلامه صحيح، انه اذا كان باب مفتوح ومنطقه عامه يعني مش مكان مغلق ومسكن على حاله وخلى بها، لا الباب مفتوح واي شخص ممكن يدخل، لكن في اجتماع الان بينه وبين هذه الاخت بدهم ينجزوا هذا العمل وينتهي الاجتماع. فالشيخ قال له عموما انه هذا جائز. فأخونا آخر قال إذن الشيخ قال جائز. فتوى الشيخ ها فتوى الشيخ صحيحة، بس أخونا كل ساعة ينادي هاي الأخت على المكتب، تفضلي أختي خلينا نشتغل، كل ساعة يناديها. هو يعلم أنه هذا هو مش اجتماع، يعلم أنه فيه شهوة ويعلم أنه صاحب هوى. في هاي الحالة أخي الكريم لا يجوز لك تأخذ بفتوى الشيخ. فتوى الشيخ صح عموما لكنها لا تنطبق على حالتك، لأنه أنت صاحب تعمل كلام الشيخ أن الباب مفتوح وإنه أنت جالس من أجل اجتماع، لكن في قلبك بينك وبين الله سبحانه وتعالى أنت تعلم في قرار داخلك لا، إنه أنا ما بدعوها مشان نجتمع لأمر حقيقي علمي، وإنما هنا هون في النفس أريد أن أشبع وشهوة أريد أن ألبيها. شايفين هذه القضية انتبهوا إلها أحبائي كثيرا كثيرا. أعطيك أمثلة من واقعنا مما يستفتى به الناس. شيخ أنا صراحة بتيجيني بعض الأخوات بتستفتيني في بعض المسائل الشرعية، فبفوت أنا وياها هيك على جنب نقعد هيك تستفتيني على جنب، يعني بدهاش تسأل أمام الناس. الآن عموما يعني أصل الفكرة ما في عندها فيها حرج، إذا أخت عندها سؤال ما بدها تنفره للناس فأخذتك على جنب وسألتك شرعا مقبول، لكن أنت إذا دائما بتعمل هاي التصرفات وبتأخذ على جنب وبتأخذ على جنب وبتأخذ على جنب، هل أنت فعلا داخليا مقتنع أنه أنت بس لمجرد رضا الله سبحانه وتعالى وحرصا على هذه الأخت، ولا أصبح عندك أيضا شيء تريد أن تلبيه في نفسك من الهوى؟ إذا أصبح في داخلك شيء تريد أن تلبيه من الهوى لا تأخذ فتوى الشيخ أنه هذا جائز، بل أنت في قرارة نفسك بتعرف أنه أنت عندك شهوة تريد أن تلبيها. كذلك محادثات الفيسبوك محادثات الواتس أب، بيسأل الناس بعض الشيوخ أنه الشيخ أنا مثلا في أختي بتشتغل معانا في العمل وأنا والله بضطر شيخ بالليل أحيانا الساعة 12 بالليل أراسلها في العمل، والله أمر مهم جدا. طيب أنت راسلتها يوم ويومين، الشيخ قال لك انه مراسلة عمل وفيش في خضوع في القول وكذا، جائز ارسل لها هاي الرسالة، يعني عمل مجرد عمل انه في انجزتي هاي المهمة كذا وكذا. الان فالشيخ لما قال لك انك جائز ترسل رسالة عموما في امور عملك لاخت على فيسبوك ولا على الواتساب، اصل الفتوى مقبولة عموما، لكن تعال طبق انت شوف نفسك ماذا تقصد بالرسالة هاي على الساعة 12 بالليل يعني، وكل يوم خلاص الشيخ قال لي حلال، إذا كل يوم الساعة 12 بالليل زي المسطرة. أختي الكريمة شو صار في العمل؟ أختي الكريمة وجزاك الله خيرا وأمورك في مسعاك وإن شاء الله أمورك طيبة أيوة تمام؟ فأخونا الشيخ قال لي جائز، ماشي الشيخ قال لك جائز لعمل، بس هو بعطيك فتوى عامة، بعدين أنت بدك ترجع هل هذه الفتوى بتنطبق على اللي بتعمله أنت ولا ما بتنطبق؟ هنا بدك ترجع لقلبك، والله عز وجل مطلع على نيتك. وهذا ما يحدث كثيرا، إنه الشاب بعطي للشيخ الصورة والشيخ يفتي على ظاهر الصورة إنها جائزة، لكن الشاب فعليا هو بيطبقها، هو ما بيطبقها بالشكل الجائز. طيب مين يعطي الأمثلة عليها؟ حتى مثلا مسائل النظر، أي قضية مسائل النظر أيضا، مثلا بيجي شخص بيقول لك يا شيخ أنا مثلا بضطر أتعامل مع إناث وبسيطة أنظر إليها وهي بتتعامل معي. الآن فقهاءنا بقولوا يجوز النظر للمرأة في باب المعاملة، في باب المعاملات بيع وشراء وما شابه ذلك يجوز النظر، تمام. فأخونا أخذ هذه الفتوى إنه شيخ باب المعاملات في البيع والشراء وتبادل المعلومات أفتى الفقهاء بجواز النظر. طيب روحوا بطبق هاي بدو حنافيرها 24 ساعة بتطلع. أخي الكريم، إذا كانت النظرة اللي أنت بتنظرها أثناء المعاملة نظرة مش سوية، أصبحت هاي النظرة حرام، والشيخ مش وظيفته أنه يتبعك في أنت شونيتك في كل شيء. الشيخ بقول لك حكم شرعي النظر إلى المرأة في حال المعاملة جائز، لكن إذا كان أنت في داخلك تعرف أنه نظرتك هذه صح أثناء المعاملة بس أنت نظرة غير سوية تنظر إليها، أصبح هذا الأمر حرام وإن كان الشيخ لم يقل لك إنه حرام. فهمين وين بتصير التطبيقات المغلوطة عند الناس؟ إنه يظن بما إن الشيخ قال له حلال إذن هو بيستفرغ وسعه في فعل كل هذا التصرف، وهذا مش صحيح. كذلك مثلا أعطيك قضايا غير قضايا النساء، قال مثلا قضايا المعاملات البنكية، أنت أحيانا الشيخ بيقول لك إنه هذه الصورة من المعاملة حلال، لكن أنت في داخلك تعلم أنك تريد أن تحتال على حكم الله سبحانه وتعالى. الشيخ مش عارف أنك بدك تحتال، لأنه فيش واحد يحكي للشيخ الشيخ بدك تحتال على حكم الله. أنت مش هتيجي تقول له زي هيك، أنت بتعطيه معاملة بنكية ملتوية زي مثلا بعض صور التورق المنظم ما يسمى أو غيرها بتمارسها بعض البنوك، أنت عارف أنه أنت تريد أن تحتال على حكم الله سبحانه وتعالى، بس صورت المسألة للشيخ بصورة بريئة. الشيخ أعطاك حكم صح للمسألة، لكن أنت في داخلك تعلم أنك تحتال وتلتف على شرع الله، اعلم أنه لا يجوز لك أن تأخذ بفتوى الشيخ. مثلا بيجي ناس بيقول لك يا شيخ أنا عندي وظيفة طويلة بيصير أجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء، أي بعض الناس بيسألها إنه أنا عندي عمل طويل اليوم أو عندي شغل مطول وما بستطيع إني أقطعه، هل يجوز إني أجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء لأنه مش قادر أقطع العمل؟ هسا كفتوى موجود إنه هذا جائز إذا كان عمل لا تستطيع فعلا أن تفارقه، لأنك إذا فارقته هناك مفسد زي بعض العمليات الجراحية تجلس 4 ساعات، يعني الطبيب إذا طلع ومخلص على المريض لازم يظل جالس في العملية. المهم بعض الأمور الشريعة جعلت فيها ساعة، فأنت ممكن تيجي على الشيخ تصور له إنه شيخ في عمل متعب وكذا ومرهق وما بستطيع أتركه وسيستغرق مني وقت، هل يجوز أجمع؟ فالشيخ بناء على الفتوى المعروفة عند أهل العلم يجوز لك الجمع، قال لك يجوز، لكن أنت بينك وبين الله بتعرف إنه بتقدر تطلع وتصل الصلاة وقتها، بس أنت متكاسل. هنا بصير مخادعات النفس أخي، مشان كذا مخادعات، هنا بتصبح مخادعات النفس، إنه أنت بتصور للشيخ المسألة تمام، والشيخ بيقول لك إنه هذا جائز، الشيخ تصور المسألة صح ومش متصورها غلط، ومتصورها صح، بس أنت بينك وبين الله ربنا بيعرف إنه أنت أخذت الفتوى وأنت لست أهلا لها، وأنها لا تنطبق على حالتك. وانه بامكانك تطلع تصلي الصلاه في وقتها، حينئذ لا يجوز لك ان تاخذ فتوى الشيخ. في حد عنده امثله برضه؟ خلينا نثر الماء ايوه في هذه القضيه يا شيخ. في يعني شيء بالعكس، نعم، بعض العلماء الحاليين جزاهم الله خير يفتون بانه 5 رضعات نعم محرمه، نعم، لكن انسان دخل في نيته في سابق عهده انه زوجته ارضعت اطفال ناس ثانيين لظرف ما، تمام، رضعه واحده، واعتبروا انه اصبحوا اخوه، فهل ينقض هذه النية السابقة بناء على ما حصل لاحقا من هذا الفتية اللي سمعها؟ لا أخي الكريم، في بعض المسائل هي بحد ذاتها محل خلاف بين الفقهاء، يعني إلى أنه هذه مسألة كم رضعة تحرم هي بحد ذاتها مسألة اجتهادية. ممكن أكون مثلا أنا مثلا ماشي فيها على رأي معين، تمام، أنه 3 رضعات فرضا، بعدين سمعت قول آخر للحنابلة ولغيرهم لا أنه مش 3 رضعات بتحرم، لازم تكون 5. فالآن أنت كنت ماشي على فتوى 3، ممتاز، وكنت متبع شيخ فيها فتوى ابن مسعود قليل وكثير، ماشي، خلينا نمشي على فتوى ابن مسعود، خلص أنت سألت فيها عالما وأفتى قليله وكثير، ممتاز، خلص إذا ماشي على هذه الفتوى انتهى الأمر، يعني أنت إلك مستند شرعي لأحد العلماء الأكابر وينطبق على حالتك والقضية لا يتداخلها الهوى هنا. إنه خلص يعني خلص في رضعة في رضعة وفي فتوى إن الرضعة محرمة. مشيت على هذا القول خلصنا. يعني هنا ما في حالة بحكي عنها. أنا بتكلم عن حالة أخي الكريم إنه الشيخ أفتى فتوى وأنت تعلم إنه فتوى الشيخ على حالتك ما بتنطبق. بس أنت أخذتها على سبيل الهوى. خلاص أخذت الفتوى وبدي أطبقها على نفسي ما إنه عالم إنها لا تنطبق على نفسي. بدي أنا صورة بهذا المنهج. يعني حتى الناس تعرف هذه القضايا كيف كثير من غالط أنفسنا فيها. محادثات الشاذ مع الإناث، النظر إلى الإناث، خاصة موضوع الإناث، الخلوة وما شابه ذلك. إنه في بعض الأحكام تعطى كقوالب ماشي معروفة حلال حرام، بس إنه أنت كيف بتطبقها كيف بتوظفها. هنا الشيخ مش مسؤول أمام الله عز وجل يعرف شو أنت نيتك شو قصدك. فأنت هنا أنت مسؤول عن قلبك إنك تعرف إنه أنا كلام الشيخ بنطبق على حالتي ولا لا. أيوه شفنا في مسألة رد ال رد الظلم من اعتدي عليه تمام رد المظلم نعم. في أحيان الناس يعني أحسنت يعني ممكن أنت يعني تثأر لشخص ظلمك. الآن الشريعة الإسلامية إذا أراد شخص أن يعتدي عليك فرضا خلينا نجي في باب البغي. لو أن شخص أراد أن يعتدي عليك فأنت تستطيع أن ترد الصائل، لكن الفقهاء قالوا رد الصائل رد المعتدي يكون بالأسهل فالأصعب. يعني أولا بتحاول أنك تصرخ عليه، هرب خلص هرب ما في داعي تقتله ما بيصير تقتله لأنه هرب. الآن طيب بقدر أضربه ضربة وينتهي الأمر والرجل يذهب خلص ماشي. إذا بالصراخ ما ذهب بالضرب بذهب بتنتقل للضرب. حينئذ نقول لك إذا بالضرب انكف شره عنك لا يجوز أنك تكمل أكثر من هيك. هي مجرد رد صائل. آخر شيء آخر مرحلة إذا أراد أنه يقتلك ويتهجم عليك وما وجدت سبيل إلا أنك تقتله فيصل الأمر إلى هذا من باب الدفاع عن النفس. فإذا شخص الآن وين يدخل الهواء أنه شخص تهجم علي وأنا في بينه وبينه ثأر أصلا يعني أنا مش يعني مغهور منه بحكي ما إن الفقهاء خالص هذا الزلم والله أعلم أنه بده يقتلني والله تعالى أعلم مسك وطحن وإنه حاطه في الأرض مات الزلمة. مش في فتوى يا شيخ إنه يجوز قتل الصائل إذا ظننت أنه سيقتلك؟ لا بقول تعال على فعلا هذا الرجل كان جاي يقتلك ولا أنت لهوى في النفس وغيظ من هذا الرجل قتلت لنا إياه وخلصت عليه. وهنا أيضا تيجي قضية أنه بينك وبين الله أنه أنا كفوفتي بقول لك أنه لعك هاي المرحلة الأخيرة مرحلة قتل المعتدي تكون في حالة فعلا غلبة على ظنك أو ظاهر القرائن أنه معاه سكين وجاي يقتلك فأنت دافعت عن نفسك وانتهى الأمر. لكن إذا ظاهر القرائن أنه مش جاي يقتلك أو في قرائن ظاهرة أو أنت شعرت أنه صح وحامل سكين بس أنا مش عارف أنه ما بيشتري على عملية القتل أنت ما بيصير أنك تقتل وتدعي أن الفتوى تجوز للقتل في حالة دفع الصائل إذا كان يريد أن يقتلني. فتطبيقات القضية هذه إخواني كثيرة في حياتنا. كيف أنك تذهب إلى مفتي تستفتيه يعطيك فتوى صحيحة الفتوى مش خاطئة لكن هي لا تنطبق على حالتك وأنت الذي يعلم أنها ما تنطبق على حالتك. طيب الحالة الثالثة والأخيرة ما بدي أطول في هذه الجزئية أن يكون مفتي صاحب هوى أصلا. إذا كان مفتي صاحب هوى أصلا هنا انتسفت القضية تماما ولا يجوز لك أن تأخذ بفتوى وعليك أن تستفتي قلبك يا صاحب القلب النقي. إخواني حتى هذه القضية قضية استفتي قلبك يعني خلونا نوسعها أكبر حجمها في قضايا الأمة في قضايا الأمة التي تحل بها النكبات يمينا وشمالا. أنت كعامي ربما ما عندك قدرة أنك تؤصل لقضايا السياسة الشرعية وتفهم المصالح والمفاسد في أموم الكبرى في أمور الأمة الكبرى لكن كثير منشوف على التلفاز وعلى وسائل التواصل وعلى اليوتيوبرز وغيرهم ناس ولحى وعمائم تطلع بتحكي عن أمور الأمة وتضرب وتطرح. أنت كعامي بقلبك النقي الطاهر بتعرف أنه هذا الشيخ مأجور صح؟ بتعرف أنه هذا مأجور واضح مع أنه أنت ما عندك قدرة علمية أنك تأتي تكافح شبهات هذا الشيخ لأنه هذا ملسن وعليم اللسان وعنده هيك قارئ له كم شغلة عارف يصفة الكلام وينمقه. لكن بقلبك النقي الطاهر باستفتائك لهذا القلب على قضية الشيخ صاحب الهوى لهذا الذي طرحها تدرك أن هذا الرجل بيتكلم في قضايا الأمة شخص مأجور أو يتكلم بهواه ما بيتكلم عن علم شرعي رصين. بينما الشيخ ذاك الفلاني لا واضح أنه رجل بيتكلم عن علم صاحب حرقة على دين الله سبحانه وتعالى حرص على الأمة وعلى مصالحها مع أنه أنت عامي وما عندك قدرة على أنك تأتي بالأدلة، ما عندك أدلة علمية يعني قوية، ولو طرح عليك كلام هذا الشيخ وإجا تناقش بجوز هو يغلبك في الحجة، لكن قلبك وسريرتك النقية والله يا عمي الشيخ هذا ما هو مزبوط. الشيخ بيصير معك إنه عمي هذا الشيخ والله ما هو مزبوط كلامه، أنا مش قادر أرد صح، أنا عامي مش متخصص في العلوم الشرعية، بس القرائن واضحة، تصرفاته، فلتات لسانه، طريقة حكيه تبين إنه هذا الرجل ليس سويا في كلامه، وهذا لا يبصر إلا صاحب القلب النقي. كثير من الناس اليوم لأن القلوب متعبة مهترئة بالذنوب والمعاصي تتبع دعاة منحرفين عن الجادة وبتلاقيه مقتنع فيه. أنت بتيجي بتناقش واحد قريب لك ابن الحلال، والله هذا فلان واضح إنه مش مزبوط، هذا الرجل ما هو مزبوط، وبتلاقي أحد الناس حولك طبعا مهترئ بالذنوب والمعاصي عاد الشيخ الفلاني وعاد آراءه، لأنه شايف آراءه مدر ومع الواقع الجديد وبتتلائم ما يريد هو في هوى، هو مقتنع فيه لهوى، لكن أنت بفطرتك النقية تعلم أن هذا الرجل لا يمكن أن يكون مرضيا لله سبحانه وتعالى، مع أني مش قادر أرد عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم، ربما كتبت الحديث هنا، يقول عليه الصلاة والسلام باقي 45 أبشر، قال سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم. حديث صحيح. سيكون في آخر الزمان قوم شيوخ ودعاء وإعلام يحدثونكم بما لم تسمعوا به أنتم ولا آباؤكم فإياكم وإياهم، يعني أنتم دير بالكم منهم وهم يدير بالهم من ربنا، لأن الأمور جايتهم حساب شديد. يعني في ناس، والنبي صلى الله عليه وسلم حذر هذه الأمة في آخر الزمان من كل منافق عليم اللسان. فقضية هذا الزمن أحبتي قضية خطيرة جدا، وأنا أقول هنا نصيحة لأحبتي في مشارق الأرض وفي مغاربها، إذا كنت أيها المسلم ما عندك قدرة أنك تطلب العلم تكافح بها هذه الشبهات التي ترد على قلبك وهذه الفتن التي تعرض لك في حياتك، ما عندك قدرة على طلب العلم، أقل شيء أقل شيء مطلوب منك أن تزكي هذا القلب وأن تحافظ على نقائه وأن تجتنب الذنوب والمعاصي قدر الإمكان وأن تداوم على الاستغفار حتى يمنحك الله قلبا نقيا طاهرا تستطيع أن تميز به أهل الحق من أهل الباطل. يعني هذا الحد الأدنى. بعض الناس يقول لك يا شيخ أنا والله ما بعرف، ما بجد في نفسي قدرة على طلب العلم أو إني أعرف العلوم الشرعية وكيف أكافح الشبهات وما شابه ذلك، أنا مشغول في أعمالي في وظائفي. وأقول له مطلوب منك شيء واحد، مش قادر، بس شيء واحد حقق لي، حافظ لي على نقاء هذا القلب. في أقل من هيك؟ حافظ على نقاء هذا القلب فقط حتى يبقى هذا القلب عارفا أهل الحق من أهل الباطل، لأنك إذا عرفت أهل الحق راح تتبعهم خلاص، وإذا عرفت أهل الباطل راح تجتنبهم. فهذا هو الحد الأدنى أيها المسلم، أقل شيء منك أن تنقي هذا القلب حتى يصبح هذا القلب مخاطبا بحديث استفتي قلبك. تمام. عندي سؤال، تفضل. بس الحديث اللي ذكرته اللي هو سيكون في آخر الزمان قوم يحدثونكم، أعتقد في محظور ينبغي برضو التنبه له، لأن البعض يعني ممكن طول عمرهم ما سمعوا كلام أهل الحق، يعني لما سمعوا كلام أهل الحق بيسقطوا عليه هذا الحديث. نعم. أنا أخي الكريم، أنا بتكلم بسياقات معينة داخل دائرة الإسلام نفسها، لذلك أنا دائما أركز إذا كان الإنسان صاحب قلب نقي طاهر أخي الكريم، ثانيا الله سبحانه وتعالى رزقه بصيرة، لا بد وأن يعرف أهل الحق وأهل الباطل. يعني أنا لا أتخيل أن شخص قلبه نقي طاهر متجرد عن الحق يظن في أهل الحق أنهم أهل باطل، لا يمكن، إلا هناك شيء من الهوى في قلبه. أنت بتبحث عن الحق والله عز وجل يصرفك عن، لا يصرفك عن الحق إن كنت متجردا له باحثا عن مباعدا للهوى. لكن أين يحدث هذا الاشتباه؟ يحدث هذا الاشتباه لصاحب القلوب المريضة أو الأنفس المتعبة المهترئة، هم الذين يشتبه عليهم هذا من هذا. وإذا كان الشيخ، وإحنا قلنا إذا كان الشيخ واضح أنه يتكلم بالكتاب والسنة ويعطي الأدلة تلو الأدلة وشهدت له الأمة بالعدالة، فحينئذ قلب حط لي على جنب. الآن إحنا تكلمنا في هذا قبل قليل، إنه متى كان الشيخ مما شهد له بالعلم ويتكلم بالكتاب والسنة فإنك حينئذ عليك أن تتبعه مهما كانت الأمور، حتى لو شعرت بالضيق عفوا من بعض الأمور من كلامه، لكن بما أنه هو العالم المتقن الذي يأتي بالكتاب والسنة ويأتي بالأدلة وشهد له بذلك، مش مجرد يعني إنسان خرج خروج عابر، لا، معروف أنه ثقيل في علمه، حينئذ أتهم نفسي ولا أتهمه. لكن عموما كن واثقا أنه إذا أنت كنت باحث عن الحق متجرد له، فإن الله سبحانه وتعالى سيقذف لكلام هذا العالم الرباني نورا في قلبه في هذه القضية، ولا أشك في ذلك. أحيانا قد يعرض للعامي شيخ ضعيف الحجة، ضعيف اللسان، لكن هو عم يحكي بحق، هاي المشكلة. هو الآن إذا كان الشيخ ضعيف الحجة ضعيف اللسان عرف يتصدر، وهذا الأصل، هذا الشيخ إذا كان ضعيف الحجة ضعيف اللسان الأصل أن يبين أمام الناس إنه هذا ليس هو الشخص المؤهل لأن تستفتيه، فعليك أن تبحث عن الحق عند غيره، عليك أن تبحث عن الحق عند غيره. لكن أنا بس بدي إياك تصل لمرحلة اليقين التام أنه إذا كنت متجردا لله سبحانه وتعالى باحثا عن الحق لأنه الحق الذي يرضي الله، الله عز وجل سيجلب لك النور إلى قلبك قطعا أمرا جزما، هذا لا أشك فيه، لأن الله سبحانه وتعالى لا يصرف عبدا عن الحق إذا كان طالبا له بحق. في هذه الفكرة لا يمكن. في شغلة لفت إلى الشيخ ابن رجب اللي هي أنه الشخص لازم يعني يحاول ويجاهد أنه يسأل أكثر من شيخ، إنه لفت إلى إنه تسأل أكثر من شيخ، ما مش أول شيخ بتقابله ما عجبك رأيه أو حسيت إنه عنده صعوبة تروح تستفتي قلبه. طبعاً جاهد إنه أنت خصوصاً بعصر التكنولوجيا في عندك آسك، في عندك مواقع زي سلام ويب ممكن أنت تبعث له الفتوى تاعتك، فإنه لازم الإنسان يجاهد ويسأل أكثر من شيخ حتى إنه ممكن يوصل للشيخ اللي يعطيه الفتوى اللي مستند له دليل شرعي. تمام، أنت يعني هي القضية وأظن مفهومة عند الإخوة، يعني أنت قضية إنه إذا وجدت شيخاً عالما لكن لم يتصور المسألة فأعطاك أن المسألة حلال، حينئذ استفتي قلبك أنه لا، لسه المسألة فيها مشكلة، مش حلال يا شيخ بس فيها مشكلة. إيش هي المشكلة؟ لسه أنت مش عارفها، تفاهم؟ أنت الآن سألت شيخ، أنت متأكد أن الشيخ ما تصور المسألة أو أعطاك حكم مغلوط فيها، فحينئذ بقول لك لا تأخذ فتوى الشيخ أنه هذه المسألة حلال، قلبك بقول لك أنه هذه المسألة فيها مشكلة، فيها غلط. طب إيش هو الغلط؟ فأروح على شيخ ثاني وببحث عن الحق حتى أجده تماما، وهذا كلام صحيح. فلما أقول لك استفتي قلبك، أن استفتي قلبك إنه كلام الشيخ مش صح، مش استفتي قلبك خلاص يعني إنه هذا الفعل حرام 100%، لا، إنه أنا بتورع وبترك هذا الأمر، ومش بقول خلاص لزقها الظاهر شيخ ومشي يا شيخ، لا، بدك تعرف إنه كلام الشيخ هذا مش منضبط، فبدي أرجع لنفسي إنه نفسي بتقول لي كلام هذا غلط، ببحث عن الشخص المناسب اللي ممكن يعطيني الكلام الصحيح. بدي أعطيكم كلام ابن القيم رحمة الله عليه. يعني بعض الناس بقول طب يا شيخ يعني هسه أنا كعامي إذا رحت سألت شيخ عن مسألة وأنا كما قلت غلب على ظني إنه الشيخ مش متقن أو إنه صاحب هوى أو إنه كلام الشيخ ما بينطبق على حالتي، هل إذا أخذت بفتوى الشيخ أنا آثم؟ شايفين السؤال؟ بعض الناس بيعرفش هذه القضية، بفكر إنه خلص مجرد سألت شيخ وقال لي حلال معناته الشيخ وبينه وبين ربه أنا خلصت من أو افتكيت من الإثم. انظر ماذا يقول ابن القيم في إعلام الموقعين، يقول لا يجوز العمل، لا يجوز العمل بمجرد فتوى المفتي إذا لم تطمئن نفسه وحاك في صدره من قبوله وتردد فيها، لقوله صلى الله عليه وسلم استفتي نفسك وإن أفتاك الناس وأفتوك، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله. لا واضح، ولا تخلصه فتوى المفتي من الله إن كان يعلم أن الأمر في الباطن أي في حقيقته بخلاف ما أفتاه، ولا يظن المستفتي أن مجرد فتوى الفقيه تبيح له ما سأل عنه، إذا كان يعلم هذا المستفتي أن الأمر بخلافه في الباطن سواء تردد أو حاك في صدره لعلمه بالحال في الباطن أو لشكه فيه أو لعلمه بجهل المفتي، هي قضية جهل المفتي بالمسألة، أو لعلمه بجهل المفتي أو محاباته في فتواه أو عدم تقيده بالكتاب والسنة، أو لأنه معروف هذا المفتي بالفتوى بالحيل والرخص المخالفة للسنة وغير ذلك من الأسباب المانعة من الثقة بفتياه وسكون النفس إليها. أعطاك ابن القيم كل الصور التي يمكن أن ترد عليه، إن المفتي يا صاحب ترخيصات بلاش، يا صاحب هوى ليس عنده علم بالكتاب والسنة، أو أنه جاهل في المسألة، أو أنه هو متصور المفتي للمسألة على خلاف ما هي عليه وأنت تعلم أنها في الباطل ليس كما يقول. كل هذه الصور إياك أن تظن أيها المسلم أنك تنجو من الله بمجرد أنك التقطت كلمة حلال من فم المفتي، لا لا، موضوع السؤال والتحري وأن تصل إلى حكم الله عز وجل بدك تتعب عليه حتى يطمئن القلب والنفس إن المفتي أعطاك الفتوى الصحيحة. ولا كل الأمثلة اللي ذكرناها إنه العامي بيسأل الشيخ والشيخ بيحكي له حلال والحاك في صدره مش متأكد. تمام. لو كان العكس لو حكى له إنه حرام. تمام. سو فعليا ممكن يكون له رخصة. بس الشيخ مثلا تورع زائد. نعم. هاي المسألة بتصير أصعب كمان. يعني هاي المسألة إنه أنت ذاهب باتجاه الحرام وإن الشيخ يقول لك حلال هذه خف لأنه أنت عادة النفس بتحب الحلال. بتحب الحلال فانه هي شاعر انه حرام هذا شيء جيد. المساله اللي بتحكي عنها مساله اصعب الان انه الشيخ بيقول له حرام وهو بيقول انها ايش قلبي بيقول لي انها حلال. هون شويه يعني اذا كنت هناك بس بريكين هون بدك تكبس 100 بريك لانه النفس الان بتحب الشيء المباح وان يكون الشيء حلالا. فهنا انا اقول شعره معاويه اذا كان قولك ان المساله فيها رخصه بناء على شعور إيماني عميق وثقة أن الله سبحانه وتعالى لا بد وأن يكون له في هذا الأمر شيء، اذهب إلى شيخ آخر استفتيه ممن عرف من أهل الخير والصلاح بإمكانك. لكن إذا شعرت أنه أنت بدك إياه حلال لأنه رغبتي أنه يكون حلال، لا أخذ كلام الشيخ اللي بقول لك أنه حرام. لأنه هون الموضوع خطير أنه النفس تحب اللي بقول لها مباح. فأنت لما اعترضت على فتوى الشيخ، طبعا هذا كله بعد جدلية أنه أنت اخترت الشيخ العالم الرباني المتقن اللي بيحكي بالكتاب والسنة وأعطاك الدليل أنه كذا وكذا، ليش بدك تترك كلامه؟ هون السؤال. إذا كان الشيخ عالم رباني متقن بالكتاب والسنة وقال لك حرام، هنا لا، انسالي قلبك حط لي على جنب، بدك تتبع فتوى الشيخ. لكن أنت ربما ابتداء مش عارف أنه الشيخ متقن ولا مش متقن كثير، يعني سألته بعض الناس قال لك روح استفت فلان فأعطاه قال لك حرام، وأنت داخليا تقول لابد يعني في مثل هذا الأمر اللي فيه مشقة أن يكون هناك شيء من التسهيلات، بتصير القضية قضية أنه إيش بينك وبين ربك؟ أنت بتبحث عن الحلال لأجل هوى النفس ولا لأنه هناك فعلا مشقة قاهرة وتشعر أنه هذا لابد وأن يكون فيه رخص بس أخونا الشيخ مش متقن لهذا الأمر؟ بتصير هذه الحسابات مرة أخرى بهذه الطريقة. شيخ بالنسبة لجمع الصلوات بدخل في الحكي هذا جمع البري؟ نعم. اللي هو إنه مثلاً أنا صدقني مشقة في الذهاب إلى المسجد ولا ما صدقني؟ طبعاً بدخل. إذا أنت شاعر إنه أنا فيش مشقة والله عمي أنا رايح برد محتمل برد الشتاء العالي يعني، وإذا كان قضية مجرد برد بدك تجمع معناها طول الشتاء مقاول جمع الشتاء برد. لكن إحنا نعم حتى لو جمع الإمام نعم. يعني بعض الناس بيفكر انه اذا الامام جمع انا خلاص بريء عند الله سبحانه صلاتك باطله. اذا انت مقتنع داخليا انه فيش اشي، بعض الائمه الله يجزاهم الخير يعني بيجمع لانه الدنيا شمس بيجمع لمجرد انه شويه برد، وهذا لا يجوز شرعا باتفاق الائمه جميعا. فانت مش لان الامام جمع خلاص انا بحط الظهر الامام هو جمع. اخي الكريم والله ان الله عز وجل مطلع على قلوب عباده، بيعرف انه فلان جاي بس مشان يجمع، او فلان عارف ومقتنع داخليا انه الجو لا يستحق الجمع بس هو خلاص مش الشيخ قال لنا جمع يا جماعة الخير جمع. أنت مسؤول أمام الله سبحانه وتعالى، لن تخرج كما قال لك ابن القيم من أو لن تخلص من الله سبحانه وتعالى بمجرد وجود شيخ أفتى. موضوع فتوى سرقة الكهرباء مثلاً والمي هذه حرام. نعم. لكن في ناس يعني قلب هذا بدل شلك صدر استرسلي الحرامية الشيخ استرسلي الحرامية بدل شلك صدر بدل شلك رفضيك البيدان. طيب يا رب بقي جزئية واحدة فقط في هذا الحديث وانتقل بعد الحديث الآخر. الحديث الآخر كان فيه مختصر جدا جدا لأنه تخافوش جزئية أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني قضية الإثم خلص وضع عندنا قضية الإثم. علامات الإثم على مرتبتين، المرتبة الأولى أن يكون الإثم يحوك في الصدر وتكره أن يطلع عليه الناس، هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية أن يكون الإثم يحوك في الصدر وأنت سألت عنه شيخا مفتيا ولكن ما عنده الشيخ أعطاك أنه حلال، أنت في داخلك أنه إيش إثم وفي مشكلة. طبعا أعطينا هاي المرتبة الثانية أنه مرتبة دقيقة جدا وإلها حالات يجب أن تتحرى، مش خلص الشيخ قالنا وين أفتاك الناس وأفتوك من يوم وطالع ولا بدي أسمع كلام الشيخ، لا منفعش. أنت في النهاية عامي وما عندك أصول الاستنباط من الكتاب والسنة، فالأصل الرجوع إلى أهل العلم الأكابر وسؤالهم، لكنك تتحرى الشيخ الثقة المتقن وتصور له المسألة وبإذن الله نعطاك المسألة بصورتها وحقيقتها بالدليل الشرعي، هذا قولا واحدا يذهب إلى حكمه ولا تذهب إلى قلبك. لكن الكلام في هذه الأحوال الأخرى التي تكلمنا عنها. القضية الأخيرة قضية البر. إحنا نجد النبي صلى الله عليه وسلم في حديث النواس بن سمعان إيش قال البر؟ قال البر حسن الخلق. بس في الحديث الثاني قال البر مطمئنة إليه النفس ومطمئنة إليه القلب. فكيف البر فسره النبي صلى الله عليه وسلم ابتداء بحسن الخلق، وفي الحديث الثاني فسره بطريقة أخرى؟ في أحد عنده تصور معين؟ أيوة، يقول أنه اسم جامع لمحب الله هذا البر في الحديث الأول ولا الحديث الثاني؟ يعني أنتم ملاحظين أن البر في الحديث الأول استعمل بطريقة مفهومة، وفي الحديث الثاني استعمل بطريقة أخرى؟ دلالة على شو منيته؟ آه، يعني البر في الحديث الأول يدل على ماذا؟ لما قال البر حسن الخلق، عمل معاملات، تعامل مع الناس. أحسنت، يعني البر إخواني في الحديث الأول، يعني البر له استعمالان عند أهل العلم في اللغة. البر يستعمل بمعنى الإحسان إلى الآخرين، ومنه بر الوالدين، مش تقول بر الوالدين. البر يستعمل بمعنى الإحسان إلى الآخرين، صنائع المعروف. فهذا هو البر الذي عرفه النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول لما قال البر حسن الخلق، لأنه بيتكلم عن معاملات حسنة بينك وبين الناس. فالبر في المعاملات هو الأخلاق الحسنة التي يرتضيها الناس ويرونها حسنة، هذا هو البر. لكن في الحديث الثاني لا، النبي صلى الله عليه وسلم وسع مفهوم البر فقال البر ما اطمأنك إليه النفس واطمأن إليه القلب. فالبر في الحديث الثاني مستعمل بمعنى الأعمال الخيرة في الظاهر والباطن، أي عمل خير في ظاهرك وفي باطنك، في علاقتك مع الله، في علاقتك مع الناس، اسمه أيضا بر. ومنه قوله تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله. البر من آمن بالله، هنا في هذه الآية استعمل البر بالمعنى العام، البر كل الأعمال الخيرة ظاهرا وباطنا. فانتبهوا إلى الاختلاف الحديثين في هذه الجزئية. في الحديث الأول النبي صلى الله عليه وسلم تكلم عن البر بمعنى الإحسان للناس وقال البر هو حسن الخلق باختصار. في الحديث الثاني كان يتكلم النبي عليه الصلاة والسلام عن البر باعتباره خصلة جامعة لكل الأعمال الخيرة ظاهرا وباطنا. يكون عن الصواب، يعني البر بمعنى إيش؟ بمعنى الصواب. نعم، بمعنى الصواب وكل خير، عموما بمعنى الخير والصواب. طيب خلونا ننتقل الآن إلى هذا الحديث الآخر. يعني أنا حاولت أن ألخص لكم كيف نطبق هذا الحديث. الحديث هذا السابق ترحموا جيدا إخواني، لأنه كثير من الناس في حياتنا بجاس وأقاربنا أصحابنا بقول لك شيخ استفتي قلبك. خلاص يا شيخ استفتي قلبك. لا، إحنا عرفنا إنه في منهج دقيق طلع القضية، إنه أولا من هو المخاطب بهذا الحديث ابتداء؟ صاحب القلب النقي المتجرد لله. بالتالي أغلب الناس لا يخاطبون بهذا الحديث أصالة، أغلب الناس خارج نطاق هذا الحديث، لأن الذنوب والمعاصي نخرت القلوب نخر، والشبهات والشهوات تحيط بها. فبتقول له لا حبيبي لا تستفتي قلبك ولا حاجة، روح اسأل الشيخ وربنا عز وجل بيسر. لكن إذا عرفت أن الشيخ بيلعب روح تستفتي، ما هي القضية. لكن إذا كان القلب نقيا طاهرا هنا بنعطيك العلامات. يلا، البر له علامة والإثم له علامة. علامة البر أن تطمئن النفس ويرتاح الفؤاد، علامة الإثم أن يحوك في الصدر منه شيء. ما معنى طبعا أن يحوك في الصدر منه شيء؟ قال ما حاك في صدر، يعني ما حاك في صدرك، ما حز في صدري، يعني كيف تكون مع قلم أو شيء تحفر فيه في صخرة. الإثم هكذا يحوك في الصدر، يعني يترك فيه حزاز في أثر، هذا معنى ما حاك في صدرك. والنبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول بيّن وكره أن يطلع عليه الناس، وفي الحديث الثاني بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإثم ما حاك في صدرك، وإن أفتاك الناس وأفتوك. وعرفنا كيف وإن أفتاك الناس وأفتوك تطبق بالمنهج الصحيح حتى لا تفهم بصورة مغلوطة. طيب فضل شيخ حسين. مرة بيّنت لأحد الشباب يعني أن الفاسق من أدمن على معصية سرا أو علنا، نعم، ولو كانت معصية واحدة، نعم. ف يعني بعد فترة راجعني أنه فعلا هيك، يعني هو حتى قال لي بعد ذلك أنه يعني نحن في زمن الواحد يعني إلا ما يكون في عنده هذا الحكي يعني بهاي الطريقة. نعم، فطفلت فيه أنه نحن للأسف أكثر الناس وقع في هذا الموضوع. نعم، أنه كثير من الناس، هو تكلم الأخ أنه كثير من الناس أصبح لا يرى الحق حقا ولا يرى الباطل باطل، يرى الحق باطل ويرى الباطل حق. والسبب في ذلك القلوب المتعبة المنهكة بالذنوب والمعاصي. فأنا واضح ابتداء من كان قلبه منهك بالذنوب والمعاصي فإياه أن يلتفت إلى قلبه في هذا الأمر. لا، احذر، هذا الكلام موجه هو خلق بالرجل لمن شرح صدره بالإيمان. واضح القضية عنده، غير هيك قلب غير هيك ما يجي يكلمني وإن استفت قلبك وإن افتاك الناس وافتوا. تمام. الحديث 28، حديث العباد بن ساري رضي الله تعالى عنه قال وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون فقلنا يا رسول الله كأنها موعظة مودع. فقال فأوصنا، فقال صلى الله عليه وسلم: أوصيكم بتقوى الله والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين، عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل بدعة ضلالة. هذا بدون محاضرة لا لا لا شيء، بدناش محاضرة، هذا من خشح المحاضرة، خليه بدون محاضرة. في 200 رضغة طائفة هذا موضوع، 200 رضغة طائفة الله يرضى. طيب، النبي صلى الله عليه وسلم أو عن بعض النسائي رضي الله تعالى عنه يقول: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة. أولا قضية الموعظة وأثرها على الإنسان. الموعظة أحبتي هي أهم وسائل جلب القلب إلى الله سبحانه وتعالى. فوظيفة الدعاء، وظيفة المصلحين، وظيفة العلماء، وهذا ما كان يفعله محمد صلى الله عليه وسلم، أنه يعظ الناس ليأخذ قلوبهم إلى الله سبحانه وتعالى، لأن النفس تفتر والقلب يضعف، والإنسان مع إخوانه يقوى. إذا كان الإنسان وحده في هذه الحياة فإن الشبهات والمعاصي والذنوب والتيار الجارف يغرقه، لكن مع إخوانه ومع مداومة مجالس الموعظة والخير والتذكير بالله، فإن هذا القلب يرتبط بالله سبحانه وتعالى ويعود إليه. لكن طبعا الله سبحانه وتعالى أمر نبيه عليه الصلاة والسلام بالموعظة، فقال سبحانه وتعالى: وعظهم وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا. لاحظوا قولا بليغا. وقال أيضا في سورة النحل: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا الأمر بالموعظة منتشر في كتاب الله سبحانه وتعالى، لكن الموعظة حتى تكون موعظة مؤثرة بليغة وقل لهم في أنفسهم قولا بليغة، لابد من مجموعة ضوابط لها، صحيح؟ حتى تكون الموعظة المرادة شرعا. الضابط الأول للموعظة، لابد تكون الموعظة بناء على علم. أما الموعظة التي تكون بالجهل كما يفعل كثير من الناس، يصدر نفسه للوعظ وهو جاهل في دين الله سبحانه وتعالى، فهذا لا يجوز، لأن الأصل في الموعظة أن تقود هذه القلوب إلى ربها سبحانه وتعالى. الموعظة التي تكون عن جهل قد تكون نتيجتها معكوسة، إنه هذا الأخ الذي تصدر لجهله، ما عنده أي بضاعة علمية، قد يكون منفرا من دين الله سبحانه، يتكلم بكلام يجعل الشخص السامع ينفر من هذا الدين. يصور الله سبحانه وتعالى للعبيد بإله يريد أن يذبحهم وينزل بهم الإجرام وكذا، وأن يقهرهم. فهذا الإنسان العام المسكين أخذ صورة مغلوطة عن إلهه، ولم يصور له هذا الإله الرحيم الكريم الجواد. يصور لهم أحكام شرعية بطريقة مغلوطة، ينفرهم بخطاب بعيد عن منهج محمد صلى الله عليه وسلم. فالموعظة التي لا تكون عن علم شرها أكثر من خيرها. والله الموعظة التي لا تكون عن علم شرها أكثر من خيرها. فالشرط الأول للموعظة أن تكون عن علم. لذلك الذي يمارس الوعظ كانوا هم العلماء طلبة العلم، ولذلك كانوا يذمون القصاصين، كانوا يذمون السلف، كانوا يذمون القصاصين في أيامه. شو القصاصين؟ واحد ما هو من أهل العلم والمعروف بطلب العلم، مسك الكرسي وجلس عليه وبدأ يحكي للناس قصص وسواليف ويذكرهم بالله بهاي الطريقة. فهذا كانوا يذم، لأنه كان كثيرا ما يأتي بالمنكرات وبالأغاليق والكلام غير الصحيح أثناء كلامه ووعظه، فتكون نتيجة سلبية على الأمة أكثر من خيره. إذا لابد تكون عن علم. ثانيا، لابد أن تتخول الناس بالموعظة ولا ترهقهم بها، وهذا كان نهج النبي عليه الصلاة والسلام. ما كان موعظة في كل يوم في كل يوم في كل يوم، لأنه يعلم أن هذه النفوس تسأم. فكان النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من بعده يعظون الناس في كل فترة وفي كل حين، حينما يجد القلوب نشطة للموعظة مستعدة لها، وصار لها مثلا أسبوع أسبوعين ما أخذت موعظة، تأتي هذه الموعظة في وقتها، النفوس مستروحة لها تتقبلها. لكن كثرة الموعظة والإلحاح في الدروس على العوام خصوصا، هذا قد يكون سبب في نفورهم من الدين بدلا من الآن يكون سبب في جلبهم. لذلك ابن مسعود لما كان في الكوفة أتاه أصحابه فقال: يا ابن مسعود، نحن والله نحب كلامك، فعظنا في كل يوم. فقال: يعني إني أخشى عليكم الملال. بتملوا يعني فكرة أنه كل يوم أنا ماشي بتحبوا كلامي مرة مرتين، بس بعدين ما يوصل بعدين مع خلص بدنا نريح شوي. فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخولنا بالموعظة. فعلى الواعظ النبي لا يملل للناس ولا يرهقهم بكثرة المواعظ والدروس و لأن الناس بطبعها لا تطيق ذلك. ثالثا، لابد أن تكون الموعظة منتقاة في ألفاظها وفي معانيها، لأن الشيخ أو المتصدر أو الخطيب إذا كان كلامه ركيكا وإذا كانت معانيه لا قيمة لها، فإن كلامه والله لا يدخل القلوب، خاصة انتقاء الألفاظ، وأن تكون الخطبة فصيحة. أما أن ينصب المرفوع ويخفض المرفوع ويجزم على كيفه هذه الخطبة ليس لها مكان في القلب، لأن كلامك ممجوج لا يدخل قلبي، وأنت لا تعرف انتقاء الألفاظ النافعة الخيرة، وأن تقولها بطريقة سليمة سوية. الله عز وجل قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: وقل لهم في أنفسهم قولا بليغا، قول البليغ قول يصل إلى القلب ويدخل إلى الفؤاد ويستقر به، والقول البليغ بليغ في ألفاظه وفي معاني. فهذه شروط ثلاث باختصار للموعظة: أن تكون عن علم، وأن يتحين موعدها، وأن يحسن انتقاء الألفاظ وانتقاء المعاني. طيب، وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة قد وجلت منها القلوب وذرفت منها العيون، وهذا حال المؤمن أحبتي إذا سمع مواعظ الله سبحانه وتعالى. الله عز وجل ماذا وصف عباده في القرآن الكريم؟ إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. فقضية أن هذا القلب يجل حينما يذكر الله، إذا ذكر الله. إخواني، طرحنا كثيرا ما نسمع لفظ الجلالة ونسمع اسم الله سبحانه وتعالى وقلوبنا لا تجل، لا تشعر بأي قشعريرة، لا تشعر، يعني قلوب قاسية جافة من الخشوع والإخبات والخضوع حينما يذكر اسم الله سبحانه وتعالى. ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ إذا ذكر الله عند السلف، إذا ذكر اسم الله، يتصورون الجلال والهيبة والعظمة التي يتسم بها هذا الإله، فتخشع هذه القلوب وتسكن كأن على رؤوسهم الطير. نحن الآن نقرأ القرآن وتأتي المواعظ والقوارع والزواجر ونسمعها ولا تتحرك هذه القلوب ولا تسكن هذه الأفئدة. يعني نعم، إنسان تمر به لحظات غفلة، لكن دائما أن تكون غافلا عن الله سبحانه وتعالى. قلبك لا يتحرك حينما يذكر الله عز وجل بهيبته وجلاله وعظمته. إذن هذا القلب عليه أن يراجع نفسه، عليك أن تراجع أن هذا القلب لماذا جاف لهذه الدرجة، لماذا هو ميت يائس؟ إذا كانت الحجارة تهبط من خشية الله، وأنا أسمع مواعظ وأقرأ القرآن وتمر علي الآيات والمشاهد والبلايا وقلبي لا يتحرك عندها ولو حركة ولو قشعريرة خفيفة، معناته في مشكلة في هذا القلب، علي أن أتداركها. وهذا لا نقول للناس اللي عفوا غير متدينين، قله لنفسك. حتى أهل الصلاح وأهل الخير والشيوخ والذين يدرسون يعظون أنفسهم، إنه ممكن أنت تعظ سنوات وتتصدر للناس في الفتية وقلبك قاسي وجاف ولا يتحرك ولا يشعر بالهيبة لله سبحانه وتعالى. كذلك قال: وذرفت منها الدموع، وهذا أيضا من حال المؤمنين. ومن يأتي بآية من القرآن على ذرف الدموع؟ لا، هذه وجلت قلوبهم. يخبرون يبكون الذين آمنوا وإذا سمعوا ما أنزل إلى الرسول ترى عيونهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق. تلاحظوا هذه المرتبة العليا في الإيمان، أن الإنسان إذا عرف الحق وعرف الله سبحانه تفيض عيونه دمعا. تذكروا متى آخر مرة ذرفت هذه العيون دمعا؟ تعلمون صفاء القلوب. تذكروا متى آخر مرة ذرفت هذه العيون دمعا؟ حينما سمعت كلام الله سبحانه وتعالى، أو حينما ذكرت بالله عز وجل، تعرف أين هذا القلب من الله عز وجل. تمام، حتى لا أطيل دعوني أكمل الحديث. فقالوا: وذرفت منها العيون، فقالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. إذن الملاحظ أن هذه الموعظة بحد ذاتها استقصى فيها النبي صلى الله عليه وسلم من الحث والوصية والتوجيه ما لم يستقصي في غيرها، بدليل أن الصحابة شعروا أنها موعظة مودع. إذن أكيد هذه الموعظة كانت تختلف عن سائر المواعظ التي وعظها صلى الله عليه وسلم لأصحابه، لدرجة أنهم شعروا أن النبي عليه الصلاة والسلام يودع هذه الحياة الدنيا، فعم بعطينا في هذه الموعظة وعم يستقصي لنا من الخير أجمع. إذن لاحظوا هذا الانتباه منهم، قالوا: يا رسول الله، كأنها موعظة مودع. فإيش طلبوا؟ قالوا: فأوصنا. وهذا يدل أحبتي على أننا علينا أن نستغل وجود أهل الخير والصلاح فينا، لنطلب منهم الوصية في أمر ديننا ودنيانا، لأن أهل الصلاح يفقدون الآن في هذا الزمان. أنتم ترون كيف الفتن تموج موج الجبال، إما بموت وإما بأسر وإما بضياع وإما، فكان السلف الصالح يحرصون على سؤال أهل الخير والصلاح الوصايا قبل أن يفقدوا. وهذا من فقه الحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أن نستفتي وأن نطلب من أهل الخير والصلاح الوصايا لنتبصر بالمنهج، حتى إذا فقدناهم يبقى النور بين أيدينا. وهذا ما أراده الصحابة، شعروا أن النبي صلى الله عليه وسلم هو في اللحظات الأخيرة أو يودع هذه الحياة، فأرادوا أن يأخذوا منه وصية جامعة نافعة تعينهم على أن يكملوا المسير بعد أن يفقدوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من بين أظهرهم. فماذا كانت الوصية النبوية؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أوصيكم بتقوى الله، أوصيكم بتقوى الله. هذه أول وصية، وهذه أهم وأعظم وصية، لأنها وصية الله للأولين والآخرين. ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب من قبلكم وإياكم أن اتقوا الله، فأعظم وصية يوصي بها النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه، الوصية التي كان يتواصى بها الصحابة فيما بينهم، الوصية التي كانت دائما على لسان السلف: اتقوا الله. بعض الناس إخوان إذا قلت له اتق الله قال لك: اللهم اجعلنا من المتقين يا شيخ، يعني إيش مالنا إحنا أخي الكريم؟ هذه كلمة عظيمة جدا، ما قالك اتق الله، فقل له جزاك الله خيرا. فعلا الإنسان أحبتي يحتاج إلى هذه الوصية مهما ظن في نفسه من الصلاح، أن تجعل بينك وبين غضب الله وسخط الله وقاية. هذا أمر عظيم عليه مدار الدنيا، عليه مدار الدنيا وصلاح الإنسان. وقد مر معنا سابقا الحديث عن تقوى الله سبحانه، فلا أريد أن أعيده في هذا المجلس. تمام. ثم ذكر النبي صلى الله عليه وسلم الوصية الثانية فقال: والسمع والطاعة، وإن تأمر عليكم عبد. فالنبي صلى الله عليه وسلم في هذه الوصية الثانية يأمرنا بماذا؟ بالسمع والطاعة لمن والله الله تعالى أمر المسلمين. والسمع والطاعة لمن والله الله أمر المسلمين، هذا فيه صلاح حال المسلمين في هذه الحياة الدنيا، لأن الناس لا تستقيم حالهم من دون سمع ولا طاعة. فصلاح العباد وصلاح الدنيا وصلاح المعاش، وأن يعبد الإنسان ربه على بصيرة وبهدوء، وأن يشعر بالأمن، كل هذه المصالح في الحقيقة إنما تأتي بماذا؟ بالسمع والطاعة لمن والله الله تعالى أمر المسلمين. يعني حتى تعرف هذه الوصية في النهاية وصية عظيمة، وصية أهل السنة والجماعة. ولذلك كل كتب العقائد أحبتي، كل كتب العقائد أهل السنة والجماعة تقول: ومن منهج أهل السنة والجماعة السمع والطاعة لمن والله الله تعالى أمرا من أمر المسلمين برا كان أو فاجرا. لماذا قضية السمع والطاعة هذه الوصية النبوية من محمد صلى الله عليه وسلم؟ لأن السمع والطاعة كما قلنا به صلاح الناس في هذه الحياة الدنيا، به إقامة معاش الناس، به يشعر الناس بالأمن على أنفسهم وأعراضهم ودمائهم، به يستطيع الإنسان أن يقيم شعائر الله وأن يتعبد الله وهو آمن في نفسه، لا يشعر أن هناك من يقهره وأن يصرفه. وأما إذا خرجت الأمور عن هذا الميدان وجاء الهرج والمرج والقتل وسفك الدماء، فهذا ويله أكثر من خيره، فهذا ويله أكثر من خيره. انظر الحسن البصري رحمة الله عليه وهو يخبرنا عن فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهذا الحديث، ومن المقصود بهذا الحديث ابتداء. أنا هنا نقلت له نصا. تمام، هذا نص نقلته للحسن البصري وهو يبين من المقصود بالسمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، كيف فهم السلف هذا النص وما مصالحه. يقول الحسن البصري رحمة الله عليه وهو يبين أهمية السمع والطاعة، يقول: هم يلون من أمورنا خمسة. والله عليكم استمعوا هذه الأمور الخمسة، استمعوا لهذه الأمور الخمسة. يقول الحسن البصري وهو يبين أهمية السمع والطاعة لولاة أمر المسلمين، يقول: لأن ولاة أمر المسلمين يلون من أمورنا خمسة. إيش هي الخمسة؟ إيش؟ أولا قال: الجمعة، وهم المسؤولون عن إقامة الجمعة وعن حضورها. ثانيا الجماعات، مسؤولون عن إقامة الجماعات، يعني الحاكم المسلم في زمن السلف الصالح وفي الخلافات عموما الأموية العباسية هو الذي يخطب الجمعة وهو الذي يأتي للجماعات عموما. إذن قال: هم يلون من أمورنا خمسا: الجمعة والجماعة والعيد اللي يسموها شعائر الإسلام الظاهرة، والثغور. إيش يعني الثغور؟ يعني يحمي ثغور المسلمين من أن يدخل عليها الأعداء، والحدود، يعني يطبقون شرع الله سبحانه وتعالى. فيقول: هم يلون من أمورنا خمسة. هيك تصورهم لمن يلي أمور المسلمين، أنه يقيم الجمعة والجماعات والأعياد والثغور والحدود. قال: ووالله ما يستقيم الدين إلا بهم. يعني هذه الأمور الخمسة كيف بدنا نفعلها؟ تطبيق شرع الله سبحانه وإقامة الجمعة والجماعات والأعياد وحماية ثغور المسلمين إذا فقدنا هذا ولي الأمر. قال: وإن جاروا وإن ظلموا. يعني حتى لو كان عنده فجور في نفسه، حتى ولو كان عنده فجور في نفسه، حتى ولو ظلم الرعية في بعض أمورها، فلا بد من أن نسمع له ونطيع ما دام مقيما لهذه الأمور الخمسة. لا بد أن نسمع له ونطيع. هذا مفهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم لهذه القضية، لأنه ظلمه هو أو جوره هذا على نفسه أو على بعض الرعية، فلا أترك المصلحة العظمى وهو استتباب أمر المسلمين وحماية ثغورهم وإقامة الحدود عليهم أو لهم مقابل أن هذا الرجل فاجر يشرب الخمر، أو مثلا ربما له علاقة مثلا علاقات محرمة، أو عنده شيء من الظلم لبعض الرعية، أو عنده شيء من الظلم لبعض الرعية، فلا أمنع ذلك الخير العظيم مقابل هذه المفاسد. لذلك عفوا حينما نقرأ في التاريخ كان خلفاء الدولة الأموية كان بعضهم يشرب الخمر، كان بعضهم يشرب الخمر وكان في نفسه شيء من الفسوق، لكنه في النهاية كان قائما بوظائفه المطلوبة منه. فهنا يقول العلماء إثمه عليه وخيره للأمة. وكذلك على يعني بعد انتهاء الخلافة الراشدة إخواني، هل تظنون يعني كانت أمور المسلمين في ولاياتهم تسير على الاستقامة المثالية؟ ما صارت، يعني بعض الحالات الاستثناء عمر بن عبد العزيز وكذا، لكن كثير ممن تولى هذه الأمور كان عنده شيء من الجور في نفسه، لكن مع ذلك هل دعا السلف إلى أن كل من ظهر عليه علامات الإثم والفسق أن يعزل وأن يخرج عليه وتسفك الدماء وتذهب الأرواح ويموت الناس وتنتهك الأعراض؟ قالوا ما ننفع، لن يستقر حال الأمة على هذه القضية. فواجب على المسلمين السمع والطاعة لولاة أمور المسلمين، حتى وإن ظهر شيء ظهر منهم شيء من الفسق في أحوالهم، حتى ولو كان هناك شيء من الجور والظلم على بعض الرعية يقع، لكن مقابل مصالح الكبرى التي ذكرها الحسن البصري يتحمل هذا الضرر. يعني حتى انظر ماذا يقول الحسن البصري، قال: وإن جاروا وإن ظلموا والله لما يصلح الله بهم أكثر مما يفسدون. يعني الصلاح المرجو من هذه الأمور الخمسة أكثر من الفساد الذي يتعلق بشيء من فسقهم الشخصي أو شيء من الجور الذي يقع على الرعية. مع أن والله شوف الحسن البصري، مع أن والله لفي طاعتهم غيظ لكن في فرقتهم كفر. إيش نعمل؟ يعني أنا هو يتكلم عن الخليفة في زمنه، وكان هو عاش في فترة الحجاج وما شابه ذلك، يعني هو شاف الويد الحسن البصري تكروش، فبتكلم عن زمن الحجاج، يعني قال يعني مثل هؤلاء طاعتهم بتغيظني يعني، بس في النهاية الفرقة ودعوة الناس لسفك الدماء والهرج والمرج هذا أشد، لأنه كما ترون أحبتي من دعا إلى مثل هذه الأمور تكون مآلاتها شديدة على الأمة، سفك دماء وانتهاك أعراض وذهاب الخير وفقد الطمأنينة. وللأسف من يأتون به بعد هذا الذي أزالوه يكون أسوأ من الذي أزالوه. لا، فخلك على ما أنت عليه، خير من أن تأتي بمن هو شر منه. فكانوا ينظرون السلف الصالح للأمور بهذه الطريقة. طبعا هل مثلا هل السلف الصالح لما فهموا الامر بهذا الطريق وهو ان لا يجوز الخروج على ولاة امور المسلمين الذين يقومون بشؤونهم وان ظهر منهم شيء من الجور، هل منعهم ذلك من ان يناصحوهم وان ينكروا عليهم هذه المنكرات؟ كلا. يعني ليس معنى ترك الخروج واننا نجمع الامه على حاكم واحد اننا لا نناصح هذا الحاكم ولا نبين له ما وقع فيه من المنكرات. فأبو بكر الصديق خطب المسلمين خطبة فقال: إنكم تقرؤون قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. الناس إيش بتفهم هاي الآية؟ عليكم أنفسكم يعني كل واحد خاص بحاله بباله، صح؟ لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. فعمر أبو بكر الصديق بده يبين للناس أنتم بتفهموا هاي الآية خطأ. والنبي قال: وإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الناس إذا رأوا الظالم فلم يأخذوا على يديه أوشك أن يعمهم الله بعقاب من عنده. يعني إذا كان هناك ظلم يمارس على الرعية فعليك أن تنكر هذا الظلم. والصحابة الكرام حتى الذين أدركوا الخلافة الأموية كانوا ينكرون على مروان بن الحكم وعلى غيرهم من خلفاء بني أمية علنا أمام الناس أنه يا مروان بدلت السنة. هذا قالوا له حينما قدم خطبة العيد على الصلاة، جاء في يوم قدم خطبة العيد على الصلاة فخرج له رجل وقال: يا مروان ترى أنت خالفت السنة، وقالها أمام الخلق لأن هذا إنكار للمنكر. لكن مع ذلك ما دعا للخروج وفت عرض المسلمين، لأنه إخواني في الحقيقة هذا كلام صحيح. يعني علينا أن نكون في النهاية في شيء من العقلانية، أن الفتن تموج موج الجبال، وأن ما يقال من دعوات هنا وهناك إنما يخشى فيها من انتهاك أعراض المسلمين والمسلمات من سفك الدماء والأرواح، ولا خير يرجى في كثير منها. فعلى الإنسان أن يكون عاقلا متزنا وأن يعمل على صلاح نفسه وأهله ومعشره وحيه، وأن ينشر الفضيلة وأن يحارب الرذيلة، لكن مع ذلك لا يتصرف تصرفات فوجاء تدفع الأمة ضريبتها ثمنا باهظا. طبعا النبي عليه الصلاة والسلام لماذا يتكلم بهذه القضية؟ لماذا قالوا السمع والطاعة وإن تأمر عليكم عبد؟ يعني حتى لو كان الحاكم عليكم عبد بدكم تسمعوا وتطيعوا. لأنه صلى الله عليه وسلم الموحى إليه من السماء كان يستشرف المستقبل ويعلم أن هذه الأمة سيقع فيها السيف من أجل الحكم، سيقع فيها السيف من أجل الحكم. لذلك قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، يعني اللي راح يلحق الزمن القادم راح يشوف الويل والمصايب، سيتقاتل الناس على العروش وعلى الكراسي وما شابه ذلك. فأنت وظيفتك أخي الكريم ما دام الحاكم المسلم يقوم بوظائفه العمومية، فما يتعلق بفجوره ومعصيته هذا بينه وبين الله، أنت تنكر ما فيه من المنكرات، لكن ما سوى ذلك عليك أن تهتم بالعلم والفضيلة ونشر الخير في المجتمع ونشر الصلاح فيه، وأن تدع نفسك من هذه الترهات التي لا تجلب لك ولا لأمتك الخير والصلاح. قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا. فالنبي صلى الله عليه وسلم لأنه يعلم المستقبل القادم لهذه الأمة أعطاك المنهج الذي عليك أن تسير عليه، أولا السمع والطاعة وإن تأمر عليك عبد، ثانيا قال عليكم بعد ذلك بإيش؟ بسنتي، يعني أن تسمع وتطيع، لكن في النهاية عليك بالأمر الأعظم الوصية العظمى، وعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، عضوا عليها بالنواجذ. هذه موعظة عظيمة جدا. إذن النبي صلى الله عليه وسلم بشكل واضح وصريح يأمر هذه الأمة إلى يوم القيامة بالعودة إلى ما كان عليه، بالعودة إلى ما كان عليه الصحابة، بالعودة إلى منهج السلف، بالعودة إلى كتب التراث. ها. إذن النبي عليه الصلاة والسلام هو الذي أخبرنا أن صلاحنا وفلاحنا ونجاحنا وإخواننا في هذه الدنيا وفي الآخرة إنما يكون بماذا؟ بالعودة إلى ما كان عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. بالتالي لما يأتي دعاة الحداثة اليوم ودعاة التجديد الذين يقولون دعوكم من كتب التراث ودعونا نذهب إلى التجديد والحضارة وأن الإسلام إنما قتله الذهاب إلى ما كان عليه السلف والتمسك بكتب التراث، دعونا نجدد، بالله عليكم ما هو التجديد الذي يريدونه؟ جعلوا عري المرأة وتحرير المرأة تجديدا، هيك قالوا، جعلوا إيش عندنا أيضا مصور التجديد، جعلوا الاختلاط تجديدا، جعلوا التبعية للغرب والانقياد للحياة الغربية وأن تصبح الهيمنة لتلك الثقافة ثقافة العدو على حياتنا سموه تجديدا، سموا تمييع العقيدة والمصطلحات والكليات الشرعية العظمى تمييعها وسموها التعايش والوسطية وكل هذا الكلام المدفوع سموه تجديدا. هل هذا هو التجديد الذي تبحثون عنه؟ إخواني التجديد الحق هو أن نجدد ولاءنا وانتماءنا لمدرسة محمد صلى الله عليه وسلم، هذا من كان يبحث عن تجديد حقيقي هذا هو التجديد. لأن النبي عليه الصلاة والسلام ما حكى للأمة أنه خلص بعد 1000 سنة خلص سيبكم من كتب التراث من هدي السلف من شغلي وشغل صحابتي وابحثوا عن تجديد جديد. أنت الذي يطرح هذا الطرح وما قرأ هذا الحديث اللي بيحكي للناس دعوكم من كتب التراث فإنها جامدة أو إنها لأهل زمانها، ما سمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يوصل الأمة إلى يوم القيامة عليكم بسنتي بنهجي وبطريقي وسنة الخلفاء الراشدين. لكن النبي صلى الله عليه وسلم يدرك أن هناك نابتة ستنبت اسمها دعاة التجديد والحداثة، لذلك قال عضوا عليها بالنواجذ. يدرك أنه في زمن الفتن لما يظهر دعاة الحداثة والتجديد الذين يريدون سلخ الأمة من مبادئها ومن تراثها ومن عقيدتها، الحل الوحيد أن نعض بالنواجذ. ليش النواجذ؟ لأنها حادة، بدك تعض وتتمسك في هذا الزمن بسنة محمد صلى الله عليه وسلم. الأمر شاق جدا، الدعوة إلى كتب التراث، الدعوة إلى ما عليه السلف الصالح، الدعوة إلى ما كان عليه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم، هذا ليس بالسهل اليوم. التمسك بهذا النهج مع اختلاط الفتوى، لأنه مشكلة إخوان الحداثة والتجديد هذا مش واحد مجرد علمانيين صريحين هم الذين يدعون إلى ذلك، بل لحى مأجورة وناس يتصدرون باسم الدين ودكتور شريعة وبتجده يتكلم بهذا الطرح إن علينا أن نجدد ودعوكم من الفتوى المتخلفة التي كانت بتحريم الاختلاط وتحريم المعازف وهذول رجعيين وبرجعوا للعصر الحجري وعصر الانحطاط والتخلف، كل هذه العبارات بنسمعها اليوم يعني جاي، وهذا الرجل لا يعلم بماذا سيلقى الله سبحانه وتعالى، يعارض أمر محمد صلى الله عليه وسلم الذي أمرنا بالتمسك بسنته، هو يقول لا أنا بدي أعمل تجديد دعوكم من سنة محمد. طبعا هو ما بقول دعوكم من سنة محمد صلى الله عليه وسلم، لأن لو قال ذلك لكفر، لكن هو إيش يقول؟ بتقول إنه يعني إحنا خلينا نأتي بفتاوى تجديدية تتلائم مع عصرنا ومع ظروفه. طبعا العام المسكين كلمة تجديد وخير يقول لك ما شاء الله تجديد، ما هي كلمة هذه لها رونقها في النفس، وإذا أردت أن تجعل للباطل قبولا في نفس العوام سميه باسم جديد هيك حلو تقبله النفس. مثلا شو بيسموه لك الربا؟ فوائد. وهي جهنم بسموها فواعد وهي جهنم في الحقيقة تنتظر. والمشروبات الخمر بسموها مشروبات روحية يعني أنها ترد الروح. النبي صلى الله عليه وسلم طلب بيّن ذلك أن سيشرب ناس من أمة الخمر يسمونها بغير اسمها. النبي صلى الله عليه وسلم نص على ذلك. النبي صلى الله عليه وسلم يوحى إليه يعلم. لذلك لما قال فإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا يعني ابتعادا كبيرا عن مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم. فأعطاك أيها المسلم يا من تبحث عن النجاة في زمن الفتن المطلوب منك أولا قال السمع والطاعة لمن يقوم بوظائف ولي أمر المسلمين، ثانيا أن تعض على منهج محمد صلى الله عليه وسلم بالنواجذ. هذا التعبير أن تعض عليه بالنواجذ ماذا تفهم منه؟ إن الأمر صعب، يعني أن تتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم ليس من الأمر السهل الهين الذي ينال براحة الجسد. احنا اخواننا اليوم الواحد بيعمل سنه وبيترك 100 سنه ويلا ها بتمسك وبيحاول وبتيجي شبهه من هون وكيف يدفعها وماذا كان مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم يحاول القبض على الجمار. الامر صعب جدا، عم نعاني من مشاكل في التمسك بالسنه لانه حجم الحرب والتشويه والمكافحه والمؤسسات الماليه والعظمى التي تدفع من اجل التشويه ومحاربه منهج محمد صلى الله عليه وسلم عظيمه. اليوم طرق بدعية تنشر وتمول ويؤسس لها أماكن ومؤسسات من أجل نشر البدعة والانحراف والرقص والطبل بحجة أن هذا هو منهج محمد صلى الله عليه وسلم. أصبح منهج محمد صلى الله عليه وسلم في زمن الغربة منهج يستهجنه الناس، بتقول لهم والله إطلاق اللحية شو مسكين هذا الشيخ الله ما هو داري الدنيا تطورت يا شيخ أنه إطلاق اللحية شو بتصوري وقاعد. أصبح الدعوة النبي صلى الله عليه وسلم اللي يقول وفروا اللحى وأرخوا اللحى، يعني أنا ما بدي أناقشك إن هي واجبة ولا سنة، أنا مش مناقشتي هون معك، أنا ما بدي أناقشك واجب ولا سنة الآن مش موضوعي. هسا أقل أحوالها أقل أحوالها أنه سنة، في حد بيحكي إنها بدعة اللحية أقل أحوالها أنها سنة صح؟ بدنا نعتبرها مش واجب بدنا نعتبرها سنة. طب يعني سنة النبي عليه الصلاة والسلام تقول عنها تخلف؟ ترى هذه الكلمة يخشى عليك فيها في دينك أصلا، يعني هذه الكلمة من يقولها وبأنه بعض الناس للأسف في حياتنا يعني بتلاقي أقاربنا شوف مسكين مربي والله يحلقها يحلق اللحية شوف يحلقها المسكين أنت شوف الله كيف شكلها عليك طالع. شوف هذه الكلمات يخشى على صاحبها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بسنتي، يعني عضوا وكمان عضوا عليها بالنواجذ، انه انا عارف انكم راح يجوا ناس يهونوا السنه عليكم ويقول لكم انه هاي تخلف والاخت اللابسه نقاب انه وين انت عايشه في العصر الحجري خذي راحتك وتبحبحي وسيبك من هذا التخلف وايش جلباب وما جلباب وحجاب راس الناس وصلت القمر وانتم لساكم بتفكروا بهاي القصص. شوفوا هذا بحد ذاته بعض الناس ضعاف الايمان لما يسمع هذا الخطاب بضعف بشعر بالحرج انه والله خلص لازم اخلع اللحية لانه الناس مش عاجبيتهم لحيتي او انه لازم انا فعلا اختلط بالنساء لانه شوف اذا ما اختلطتش بالنساء بقول شوف الشيخ مسكين مش عارف يقعد مع النسوين او اذا فكر بالنسوين بصير عنده شهوة هيك مصورين الموضوع. اما هم ما شاء الله بقعدوا معهم بكل انفتاحية ما في قلبه اي شيء لانه احنا الحمد لله متطورين يا رجال حل عنا. انت صاحب شهوة منغمس من رأسك الى اخمص قدميك في الحرام وتصرف في الناس، يعني لو انه هذا الرجل محترف على نفسه بالتقصير والله يا شيخ انا بقول لك اللحيه والله سنه او واجب اقل الاحوال يعني اقل الاحوال سنه بس انا مش قادر لسه خذ بالها. يعني هذا الرجل موقر معظم لسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم يتهم نفسه بالتقصير، لكن ان تشترع وتزعم انها تخلف او رجعيه او انها ليست والله من منهج الاسلام مع انك تجد النصوص الصريحه في البخاري ومسلم تامر بها. فمن اتكلم عن مظهر والمظاهر كثيره اخواني، هذا مش مجرد مظهر مما ياتي في الخاطر من كثره الامور التي يستهتر بها الناس من شرائع الاسلام. فالنبي عليه الصلاه والسلام اذا احبتي اعطاكم المنهج العض النواجذ والتمسك بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم والقبض على الجمار. نسال الله العظيم رب العرش العظيم ان يثبتنا على طاعته. طبعا في النهايه قال واياكم ومحدثات الامور فان كل بدعه ضلاله، يعني لكل من لم يتمسك بمنهج محمد صلى الله عليه وسلم كل دعوات التجديد اليوم تحرير المراه والقوميه والتبعيه للغرب هذه محدثات الامور. ما هي المحدثات؟ كل ما كان مخالف لمنهج محمد صلى الله عليه وسلم لا يستند الى اصل شرعي فهو محدث. فكل ما تشاهدونه من شبهات وفتن وطروح منحرفة وكلام الفارغ التعايش واحترام الآخر والسلام كل هذه الأمور ما هي هذه كلمات لها معاني حقيقية لكن اليوم لا تتعامل بهذا المعنى الحقيقي وإنما تعامل كما يريد العدو أن نتعامل بها. فكل ما خالف مدرسة محمد صلى الله عليه وسلم فهو محدث وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. فنسأل الله أن يقينا من عذابه. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. تفضل.